إلى طلب العلوم وفهمها حتى تضيء بشمسها أرواحنا للدين والدنيا جمعنا أمرنا كي لا يضل عن الحضارة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، وأصلي وأسلم على سيدنا وعلى حبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا إلى يوم الدين. حياكم الله أيها الأحبة في مجلس جديد في شرح هذه المقدمة المباركة، المقدمة الآج الرومية في علم النحو. وكنا قد انتهينا إلى باب الاستثناء، وتكلمنا في الدرس الماضي أن الاستثناء في اللغة أصله بمعنى العطف، ويأتي كذلك بمعنى الإخراج الذي ذكره الشيخ محمد محي الدين. أما الاستثناء في الاصطلاح، يعني في اصطلاح علماء النحو، ما هو؟ قال هو إخراج بإلا أو بإحدى أخواتها، إخراج بإلا أو بإحدى أخواتها. لولا هذا الإخراج لكان ما بعد إلا داخلا فيما قبل إلا. جميل. فعندما نقول جاء القوم إلا بكرا، الآن هذا إخراج بإلا، صحيح؟ لولا هذا الإخراج لكان بكر داخلا في القوم الذين جاءوا. لذلك قلنا الاستثناء في اصطلاح علماء النحو هو إخراج بإلا أو بإحدى أخواتها. لولا هذا الإخراج لكان ما بعد إلا داخلا فيما قبل إلا، وداخلا في الحكم الذي شمل ما قبل إلا. إذن فهذا فائدة الاستثناء، هناك شيء محكوم عليه لكن بعض أفراده ليس داخلا في هذا الحكم، فنريد أن نخرجه منه فنستخدم إلا أو إحدى الأخوات. طيب الآن إذن قلنا هو إخراج بإلا أو بإحدى أخواتها، إذن هناك مجموعة من الأدوات تستعمل في الاستثناء. ما هي هذه الأدوات التي تستعمل في الاستثناء؟ ذكر منها الشيخ ابن آج الروم رحمه الله تعالى ثمانية. ذكر إلا وهي أم الباب، دائما كما قلنا في كل باب من أبواب النحو هناك أداة تسمى أم أو تسمى أمة الباب، صحيح؟ الآن في أدوات الاستثناء ما هي الأداة التي تسمى أم الباب؟ هي إلا. جميل، لأنها أكثر أحكاما من غيرها، لذلك اختيرت لتكون أم الباب. إذن الأداة الأولى إلا، الأداة الثانية سوى، الأداة الثالثة سوى بالضم، الفرق بين سوى وسوى، سوى بكسر السين وسوى بضم السين، وهي الهجات عن العرب، وسواء هذه الرابعة، صحيح؟ ثم خلا وعدا وحاشا، هذه سبعة، وبقيت الثامنة وهي ماذا؟ غير، والثامنة هي غير. فنقول أيها الأحبة هذه الأدوات التي ذكرها ابن آج الروم للاستثناء منها ما هو حرف، ومنها ما هو اسم، ومنها ما هو فعل ويكون حرفا. طيب الأداة التي هي حرف فقط ولا تكون إلا حرفا هي إلا، فإلا حرف استثناء ولا تكون إلا حرفا. طيب الأدوات التي هي أسماء تستخدم في أسلوب الاستثناء من هذه الأدوات، ما هي الأسماء من هذه الأدوات؟ أربعة: غير وسوى وسوى وسواء. إذن هذه الأربعة أدوات استثناء لكنها أسماء، إلا أداة استثناء لكنها حرف، غير سوى سوى سواء أدوات استثناء لكنها أسماء. بقي علينا المجموعة الثالثة، المجموعة الثالثة وهي خلا وعدا وحاشا، هذه أيها الأحبة قد تكون أفعالا وقد تكون حروفا، يمكن أن تكون أفعالا وسيأتي بإذن الله تفصيلها، ويمكن أن تكون حروفا يعني حروف جر على ما سيأتي تفصيله. فخلا وعدا وحاشا هذه الثلاثة، جميل، إما أن تكون أفعالا وإما أن تكون حروفا. إذن خلاصة الكلام أن أدوات الاستثناء منها ما هو حرف وهو إلا، ومنها ما هو وهو غير وسوى وسوى وسوى، ومنها ما يكون قد يكون فعلا وقد يأتي حرفا على ما سيأتي بيانه، وهذه الثلاثة خلا وعدا وحاشا. جميل. الآن سنبدأ التفصيل في إلا، لأنها أم الباب وعليها سيعتمد فهم غير وسوى وسوى وسوى. فنعيد تكرار المصطلحات المهمة التي أنهينا بها الدرس الماضي. يقول هناك مصطلحات مهمة في باب الاستثناء. المصطلح الأول مصطلح الاستثناء التام. ما هو الاستثناء التام؟ الاستثناء التام هو الذي ذكر فيه المستثنى منه. جاء القوم إلا زيدا إلا بكرا إلا محمدا. جاء القوم، القوم المستثنى منه مذكور في الجملة، فيسمى هذا الاستثناء يسمى استثناء تاما. النوع الثاني الذي يقابل الاستثناء التام الاستثناء الناقص، ويسمى كذلك الاستثناء المفرغ. الاستثناء الناقص ويسمى الاستثناء المفرغ، وهو الذي لم يذكر فيه المستثنى منه. ما جاء إلا بكر، ما جاء إلا بكر، وهذا يسمى أسلوب حصر. الآن أين المستثنى منه؟ غير موجود في السياق، غير ملفوظ، وإن كان مقدرا ولكنه غير ملفوظ، فهذا يسمى استثناء ناقص، لأننا أنقصنا المستثنى منه، أنقصناه من الجملة. ويسمى كذلك استثناء مفرغا، وسيأتي معنا. قالوا لأن العامل الموجود قبل أداة الاستثناء وهو جاء في هذه الجملة تفرغ ليعمل فيما بعد إلا، تفرغ ليعمل فيما بعد إلا، لذلك سمي مفرغ. سيأتي معنا في هذه الجملة عندما نعرب جاء أو ما جاء إلا بكر، نعتبر إلا كأنها ليست موجودة، نعرب الجملة من دونها، فيكون الفعل الموجود قبل إلا أو العامل تفرغ للعمل فيما بعد إلا، أصبح مفرغا له، فهذا يسمى استثناء مفرغ، وسيأتي فهم ذلك بإذن الله. إذا عندنا استثناء تام واستثناء مفرغ. الآن عندنا مصطلحان كذلك، الاستثناء الموجب والاستثناء المنفي. الاستثناء الموجب ما هو؟ ذكرنا في الدرس الماضي، أيوة، هو الذي كان في مطلع الجملة ماذا؟ الذي كان مثبتا في مطلع الجملة، لم يكن في مطلع الجملة لم يكن في مطلع الجملة نفي ولا نهي ولا استفهام. إذا لم يكن لم يكن في مطلع الجملة نفي ولا نهي ولا استفهام، هذا يسمى استثناء موجب. ومثاله كما ترون أمامكم، أكرمت الطلاب، أكرمت الطلاب إلا عمراء. الآن هل هذه الجملة مبدوءة بنفي أو نهي أو استفهام؟ لا، فتسمى هذا مباشرة استثناء موجب. يقابل الاستثناء الموجب الاستثناء المنفي. الاستثناء المنفي هي الجملة، جملة الاستثناء التي صدرت إما بأسلوب نفي أو بأسلوب نهي أو باستفهام، فهذا يسمى استثناء منفي، يشمل النفي والنهي والاستفهام. كما قلنا لم يأتي الزوار إلا سعد، الآن هذا صدرت الجملة بماذا؟ لم، أداة نفي أو نهي واستفهام؟ نفي. جميل. طيب لا تأكل لحما إلا الدجاجة؟ نهي. طيب هل مررت بأحد إلا بمحمد أو إلا محمد؟ هذا استفهام. جميل. إذن هل مررت بأحد إلا محمد؟ الآن ننتقل للمصطلح الثالث الرابع والخامس، ولا عاد وصلنا عاد الخامس والسادس. الخامس والسادس ذكرنا الاستثناء التام والاستثناء الناقص، ثم ذكرنا الاستثناء الموجب والاستثناء المنفي. الآن عندنا المصطلح الخامس والسادس، الاستثناء المتصل والاستثناء المنفصل. الاستثناء المتصل هو الذي يكون فيه المستثنى من جنس المستثنى منه، يعني المستثنى هو فرد من أفراد المستثنى منه. ومثلنا بقولنا ما جاء القوم إلا بكرا وجاء الرجال إلا عمرا. الآن جاء الرجال إلا عمرا، أليس عمر هو فرد من أفراد الرجال، فرد من أفراد المستثنى منه؟ نعم، هذا يسمى إذن استثناء متصل، لأن المستثنى من جنس المستثنى منه. إذا كان المستثنى ليس من جنس المستثنى منه فيسمى استثناء منقطعا، كأن هناك انقطاع في العلاقة بين المستثنى والمستثنى منه. ومثال ذلك مثلا بعت الأمتعة إلا زيدا مثلا. الآن زيد هو ليس من الأمتعة، عاد إلا إذا كان عبدا له، أما نفترض زيد إنسان حر، فعندما نقول بعت الأمتعة إلا زيدا، الآن زيدا هذا ليس فردا من أفراد المستثنى منه، فيسمى هذا الاستثناء استثناء منقطعا، أو جاء القوم إلا حصانا. بس ألاحظ أنه في الاستثناء المنقطع لا ينطبق عليه تعريف الاستثناء. أحسنت. لذلك هل يسمى استثناء، هل تسميته استثناء مجاز أو ليس بمجاز؟ هذا خلاف طويل، والأكثر على أن تسميته استثناء مجاز ليس حقيقة. وذو انقطاع في مجاز قد سلك، وقيل بالوقفي وقيل مشترك وقيل ذو تواطئ، ومن نطق بعشرة إلا ثلاثة لحق كما قال السيوطي. فبين أن تسمية المنقطع استثناء فيها أربعة أقوال في المسألة، فيها أربعة أقوال. لذلك هل يعامل معاملة الاستثناء أو ليس؟ لا، لكن النحاة هذا الذي همنا يعاملونه معاملة الاستثناء، فيعربونه بهذه الطريقة. لا، الآن هذا كل واحد باعتبار، لذلك يمكن سيأتي معنا استثناء تام متصل، استثناء تام منقطع. لا، كلمة تام معناها ماذا؟ ذكر المستثنى منه، ناقص لم يذكر المستثنى منه. إذن هذا تقسيم باعتبار هل ذكر المستثنى منه أو لم يذكر. تقسيم الاستثناء باعتبار متصل أو منقطع هذا تقسيم باعتبار ماذا؟ باعتبار هل المستثنى من جنس المستثنى منه أو ليس من جنس المستثنى منه، فهذا تقسيم باعتبار آخر. والتقسيم باعتبار أنه موجب أو ليس بموجب باعتبار هل جملة الاستثناء صدرت بنفي أو نهي أو استفهام ولم تصدر بذلك. فالمصطلح الأول والثاني باعتبار تقسيم، والمصطلح الثالث والرابع هذه مجموعة لها تقسيمها الخاص، والمجموعة الخامس والسادس هذا له تقسيمه الخاص وباعتباره الخاص. طيب الآن إذا ننطلق إلى فهم الاستثناء. إذا عرفنا هذه المصطلحات أيها الأحبة، فنبدأ في الكلام عن إعراب المستثنى بعد إلا. سنتكلم ابتداء عن ماذا؟ عن إلا، ثم بعد ذلك نفصل في أخواتها. نقول أيها الأحبة، القسم الأول لحالة المستثنى بعد إلا، إذا كان الاستثناء تاما موجبا متصلا، إذا كان الاستثناء تاما، المجموعة الأولى، موجبا متصلا، تاما ذكر المستثنى من، موجبا لم تصدر بنفي أو نهي استفهام، متصلا يعني المستثنى من جنس المستثنى من. فإذا كانت جملة الاستثناء التي عندنا جملة تامة موجبة والاستثناء متصل، في هذه الحالة ما بعد إلا الذي هو المستثنى يكون منصوبا على الاستثناء، فنقول جاء القوم إلا بكرا. ما إعراب بكرا في هذه الجملة؟ هكذا تقول مستثنى منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. إذن هنا أيها الأحبة لابد تحفظ قواعد، يعني هذا باب الاستثناء باب القواعد. تقول هكذا: استثناء تام موجب متصل، ما بعد أداة الاستثناء إلا يكون إعرابه استثناء منصوب، وليس هناك إعراب آخر، يسمى استثناء أو يعرب استثناء منصوبا. وما هو العامل؟ العامل لا، أحسنت، أداة الاستثناء. أداة الاستثناء هي العاملة إلا في هذه الصورة، الحرف هو الذي يعمل. جيد. الحالة الثانية، القاعدة الثانية، الاستثناء التام المنفي المتصل. الآن سنتكلم عن النوع الثاني. الآن كان الأول استثناء موجب متصل، الكلام الآن أو القاعدة الثانية الاستثناء التام المنفي المتصل. سلام ورحمة الله. فهذا أيها الأحبة كيف يكون إعراب المستثنى الواقع بعد أداة الاستثناء؟ طبعا لا تنسوا المنفي يشمل المنفي والنهي والاستفهام. في هذه الحالة أيها الأحبة الاسم الواقع بعد إلا يجوز أن يعرب بإعرابين، يجوز أن تنصبه على الاستثناء مثل الحالة الأولى، ويجوز أن تعربه على البدلية من المستثنى من، يعني بدل من المستثنى من. إذا كان المستثنى منه الذي قبل أداة الاستثناء مرفوعا سيكون المستثنى بدل مرفوع، إذا كان منصوبا فما بعد إلا سيكون بدلا منصوبا، إذا كان مجرورا فما بعد إلا سيكون بدلا مجرورا. فهذا إذن النوع، يعني هذه الصورة لك أنت أو أنت فيها بالخيار ابتداء إذا أطلقت الجملة، يعني إذا أنت شكلت الجملة أنت فيها بالخيار، إما أن تعربه مستثنى منصوبا وإما أن تعربه بدلا. أما إذا رأيتها أمامك لا، الآن سيحكمك ما الذي تراه أمامك؟ يعني ما الذي اختاره غيرك؟ ما الذي اختاره غيرك؟ جميل. إذن قلنا الاستثناء التام المنفي المتصل له حكمان. ما معنى له حكمان؟ يعني أنت مخير فيه. هذه عبارة قد تكون أنت مخير فيه أن تضعه على البدلي أو على الاستثناء في حالة النصر. فإذا قلت ما قام أحد إلا الآن مثلا سنأتي بكلمة سعد، يجوز لك أن تقول ما قام أحد إلا سعد على البدلية، بدل من ماذا؟ من المستثنى منه. أين المستثنى منه؟ أحد. ما إعراب أحد؟ أحد أحد، لا ما قبل أداة الاستثناء أخوان ليش سريع؟ ما قام أحد إلا سعد. الآن أحد ما إعرابها؟ لماذا تشك يعني؟ لماذا هذه الحيرة؟ فاعل أيها الأحبة، أحد فاعل واضح. ما قام أحد، أحد فاعل، والفاعل مرفوع أو منصوب مجرور؟ مرفوع. إذن ما بعد أداة الاستثناء إذا أعربناه على البدلية سيكون بدل من مرفوع، فسيكون مرفوعا، فنقول ما قام أحد إلا سعد. ويجوز لك أن تنصبه على الاستثناء فتقول ما قام أحد إلا سعدا، فهذا نصب على الاستثناء. الآن إذا رأيت المتكلم قال ما قام أحد إلا سعد، الآن لا يوجد لك خيار، لأن المتكلم ابتداء حدد موقفه. إذا المتكلم صدرت منه جملة وأنت تسمع فقط فقال ما قام أحد إلا سعد، الآن لا يوجد لك الخيار. لماذا؟ لأن المتكلم في النهاية هو حدد اختياره أنه يريد أن يختار البدلية. أنت بالخيار إذا صدرت منك الجملة، أنت بالخيار متى؟ إذا صدرت منك الجملة. أما إذا رأيت الجملة أمامك جاهزة مهيئة فيجب عليك أن تنظر ما الذي اختاره المتكلم. ولكن أحيانا مثلا لو كانت الجملة ما رأيت أحدا إلا سعدا، في هذه الحالة كذلك، في هذه الحالة الجملة صدرت من غيرك، ولكن لأن البدل سيكون منصوبا أنت لا تعلم ما الذي أراده المتكلم، هل أراد البدلية على النصب أو أراد الاستثناء على النصب، فنجوز لك الوجه، نجوز لك الوجهين. فإذا قلت ما رأيت أحدا إلا سعدا، لأن سعدا يجوز أن تعربها ماذا؟ بدل، ويجوز أن تعربها مستثنى منصوب، لأن البدل منصوب ومستثنى منصوب. لكن لو كانت ما رأيت عفوا ما قام أحد إلا سعد وسكت، هنا لا يوجد حل إلا البدل. مثلا ما مر، هل ها نقول هل مررت بأحد إلا بكر؟ لا هي بدل. أحسنت، لا يكون إلا بدل. جميل، إذا فهمت من طريقة في الإعراب. الآن ننطلق إلى النوع الثالث أو القاعدة الثالثة. أخذنا قاعدتين، الآن ننطلق إلى القاعدة الثالثة، قاعدة الاستثناء المنقطع. الاستثناء المنقطع أيها الأحبة سواء كان موجبا أو منفيا، الاستثناء المنقطع، طبعا الاستثناء المنقطع، ها الاستثناء المنقطع لا يكون إلا تاما، هذه قاعدة. الاستثناء المنقطع لا يكون إلا تاما. ما معنى تاما؟ يعني ما ذكر فيه المستثنى منه، لأنه إذا كان ناقصا لم يذكر المستثنى منه لا يمكن يكون منقطعا. ما جاء إلا حصان، إذا لا يوجد هناك فرد بعد أداة إلا لم يدخل في الجنس. فالاستثناء المنقطع لا يكون إلا ماذا؟ تاما. هذا ننطلق منه. الاستثناء المنقطع قلنا ولا يكون إلا تاما، إما أن يكون موجبا وإما أن يكون منفيا، والنفي تشمل النفي والنهي والاستفهام، هذا نحفظه. جيد. الآن الاستثناء المنقطع بنوعيه دائما يكون منصوبا على الاستثناء سواء كان موجبا أو منفيا. إذن التفصيل أين؟ في المتصل. أما في المنقطع سواء كان موجبا أو منفيا فإن ما بعد إلا يكون منصوبا على الاستثناء إلى غير. فإذا قلنا بعت الأمتعة إلا زيدا، زيدا مستثنى منصوب وعلامة نصبه الفتح. طيب لو قلت ما بعت، ما بعت، أو مثلا أقول ما مررت بأحد إلا، وإذا نأتي بحصان، أو ما مررت برجل، دعوها برجل، ما مررت برجل، ما مررت برجل إلا، إيت بكلمة حصان، نقول حصانا، صحيح. ما مررت برجل إلا حصانا، هذا طبعا استثناء منقطع لأن المستثنى ليس من جنس المستثنى منه، فيلزم النصب على الاستثناء. ما مررت بأحد إلا برجل إلا حصانا، وهل مررت برجل إلا حصانا، وعلى ذلك فقس. إذن في حالة الاستثناء المنقطع سواء طبعا قلنا لا يكون إلا تاما وهذه مهمة. المعلومة الثانية، سواء كان مثبتا أو كان في سياق نفي أو نهي أو استفهام، فإنما بعد إلا يكون منصوبا على الاستثناء. جميل. القاعدة الرابعة والأخيرة في هذا الباب، القاعدة الرابعة والأخيرة في هذا الباب وفي هذه المجموعة، هو الاستثناء المفرغ. الاستثناء المفرغ، فنقول أيها الأحبة، الاستثناء المفرغ لا يكون إلا منفية، لا يكون موجبا. الاستثناء المفرغ لا يكون موجبا، لا يكون إلا منفية. وفي حالة الاستثناء المفرغ لاحظوا، نعتبر إلا عندما نعرب، نعتبر إلا كأنها معدومة من السياق، ونعرب الجملة بدونها ثم بعد ذلك نردها، هكذا طريقة الإعراب. لا يوجد عندنا هنا مستثنى في حالة الاستثناء المفرغ. ما هو الاستثناء المفرغ؟ لم يذكر فيه المستثنى منه. جميل. هنا سمي، لماذا سمي مفرغا؟ قلنا قالوا لأن العامل الموجود بعد إلا تسلط على العمل على ما بعد إلا، وإلا معدومة في حالة الإعراب، ليس لها نظر عند الإعراب. وقلنا كذلك كما مر معنا في التأصيل، وهذا لا يكون إلا في الاستثناء المنفي ولا يكون موجبا. مثال ذلك، لو قلنا ما رأيت إلا عمرا، أو الآية هل كنت إلا بشرا رسولا، ممكن أن تصبح على هذا النوع، هل كنت إلا بشرا، هذا متوفى صح، حسنت استفهام حسنت. لكن دعونا الآن في هذا المثال أولا نعربه. لو قلنا ما رأيت إلا عمرا، الآن هذا استثناء مفرغ. لماذا؟ هكذا تقول ابتداء، يعني عليك أن تحسن الخطوات، لا تقفز الخطوات. أولا تعين هذه الجملة ضمن أي قاعدة من القواعد الأربع، تنظر تقول أولا هل هي تامة أو مفرغة، تحدد هل المستثنى منه مذكور؟ لا لا لا. أين هو؟ ما رأيته، ما رأيته، ما غير مذكور. إذا مباشرة هذا استثناء مفرغ. يأتي عقلك إلى الاستثناء المفرغ، ما قاعدة الاستثناء المفرغ؟ نعتبر إلا معدومة من السياق ونعرب الجملة بدونها. فكأن الجملة ما رأيت عمرا. لو كانت الجملة ما رأيت عمرا، ما إعراب عمرا؟ مفعول به منصوب، صحيح؟ هكذا إعرابها. وإلا حرف أداة حصر لا محل لها من الإعراب، مبنية مثلا مبنية على السكون لا محل لها من الإعراب. طيب مثلا الجملة التي قالها الشيخ، هل كنت إلا بشرا، هل كنت إلا بشرا، الآن هل المستثنى منه مذكور؟ ليس مذكورا، اعتبر إلا محذوفة مباشرة. ما تصبح الجملة هل كنت بشرا، صحيح؟ هل كنت بشرا، بشرا ما إعرابها؟ خبر إن، خبر أيوة خبر كان، صحيح؟ إذن هكذا الإعراب، نعم بشرة خبر كان، وإلا أداة حصر مبنية على السكون لا محل لها من الإعراب. إذن هكذا يكون النمط الإعراب، تحفظ القواعد وتبني عليها. إذن عرفنا القواعد في الأبواب الأربع. جميل. الآن هذه أحوال إلا، نعود نقرأ كلام ابن آج الروم ثم ننتقل إلى غيره. قال ابن آج الروم رحمه الله تعالى، باب الاستثناء. وحروف الاستثناء ثمانية، وهي إلا وغير وسوى وسوى وسواء وخلا وعدا وحاشا، وهذا ذكرنا التفصيل فيه بالتمام. ثم بدأ انتقل إلى حكم المستثنى بإلا، فقال رحمه الله، فالمستثنى بإلا ينصب، ينصب اكتبوا ينصب على الاستثناء، بينوا ينصب على الاستثناء، إذا كان الكلام تاما موجبا، إذا كان الكلام تاما موجبا. وهنا كما قلنا هذا يتكلم فيه عن الاستثناء، ماذا؟ المتصل أو المنقطع؟ المتصل. المتصل صحيح، لأن المنقطع لا نفصل فيه بين الموجب وغير الموجب، دائما منصوب على الاستثناء. فعندما قال المستثنى بإلا ينصب إذا كان الكلام تاما موجبا، الآن نزيد كلمة متصلة، لأننا إنما رأينا هذا التفصيل منه، عندما قال تاما موجبا عرفنا أنه الآن يفصل في المتصل، أما المنقطع ليس فيه هذا التفصيل مباشرة. الاستثناء المنقطع لا يكون إلا تاما، ويكون ما بعده منصوب على الاستثناء سواء كان موجبا أو غير موجب. بما أنه فصل فقال إذا كان الكلام تاما موجبا، إذن هو يتكلم عن ماذا؟ عن الاستثناء المتصل، لأنه هو الذي فيه هذا التفصيل. فنقول أو نحو قام القوم إلا زيدا، الآن هذا استثناء تام صحيح، المستثنى منه مذكور، وموجب أو منفي؟ موجب، لا يوجد نفي أو نهي أو استفهام. متصل أو منقطع؟ طبعا أنه يتكلم عن المتصل كما ذكرنا. طيب ما حكم زيدا؟ ما إعرابها؟ مستثنى منصوب على إعراب نصبه الفتح. طب خرج الناس إلا أمره؟ أحسن، مستثنى منصوب، تام، موجب، متصل. الآن الحالة الثانية، وإن كان الكلام منفيا تاما، التي هي القاعدة الثانية، والكلام إذن منفيا تاما، إذن يتكلم عن المتصل كذلك، جاز فيه ماذا قال؟ البدل والنصب على الاستثناء. جاز فيه إما البدل وإما النصب على الاستثناء، وأيهما أرجح أيها الأحبة؟ الأرجح هو البدلية، الأرجح، وهكذا الأغلب في نصوص القرآن والسنة أن يأتي البدل، في هذه الحالة الأرجح البدلية. قال تعالى ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه، أن انظروا كيف الإعراب يساعد الطالب على حفظ القرآن. الآن قليل إلا قليل في القرآن موجود كثير، أحيانا إلا قليلا وأحيانا إلا قليل، كيف يحفظها الطالب؟ إذا عرف الإعراب انتهى الأمر. أنا خدمتني هذه القضية في حفظ الآية وضبط هذه المواضع، الإعراب ما فعلوه إلا قليل، ولا قليلا وردت الآية ما فعلوه إلا قليل أو قليلة؟ لا حدد، أنت حدد. لا جميل، لكن نحن نريد الآية القرآنية. الآن أولا استثناء تام أو ولا ليس تام؟ تام تام تام. أين المستثنى من يا شيخ؟ مش موجود المستثنى من، إذا ناقص. لا ليس ناقص، انتهى. أين المستثنى من؟ أيضا. أيوة جميل، أين المستثنى من؟ لا تحدد شيء محدد، فعلوه كبيرة، هذه فيها ثلاث عناصر. أحسنت، واو الجماعة هو المستثنى من. طيب الآن موجب أو موجب أو منفي؟ منفي، ما فعلوه، واضح النفي، إذن هو موجب منفي متصل، ممتاز. إذن سيكون ما بعد إلا الاحتمالات العقلية، إما البدلية وإما ماذا؟ النصب على الاستثناء، والأرجح والتي لغة القرآن البدلية، فماذا سيكون؟ قليل، بدل من ماذا؟ من مرفوع، واو الجماعة هي الفاعل المرفوع والمستثنى ما فعلوه إلا قليل، قليل مستثنى من واو الجماعة، عفوا يعني، وإعرابه هي مستثنى من واو الجماعة، لكن ما إعرابها؟ بدل من واو الجماعة، واو الجماعة مرفوعة أو في محل رفع، إذن ما بعد إلا سيكون بدل مرفوع. طيب لا، قوله تعالى فشربوا منه إلا، الآن هذه مثال آخر يا الحبة في سورة البقرة، فشربوا منه إلا قليل، الآية ولا قليلا؟ قليلا، قليلا أكيد. لماذا؟ إيش رأيك يا شيخ؟ ممتاز، استثناء تام ولا ناقص؟ أحبة هي ليست هي تنجيم، هي القضية عندنا قواعد. استثناء تام موجب أو منفي؟ موجب، استثناء تام موجب متصل، إذن ما هي القاعدة التي أخذناها؟ النصب، إذن الآية فشربوا منه إلا قليلا منهم، انظر هكذا تحفظ الآية بسهولة، متى تحتاج تكرر الآية كثير كثير حتى يعني تشتبه عليك هذا الموضع بهذا الموضع مباشرة، معرفتك بالإعراب تسهل عليك الحفظ. جميل. طيب الآن إذا قلنا وإن كان الكلام منفيا تاما جاز فيه البدل والنصب على الاستثناء نحو ما قام القوم إلا زيد وإلا زيدا. وإن كان الكلام ناقصا، ناقصا ما معنى هذا الكلام؟ يعني ليس تاما، استثناء مفرغ، كان على حسب العوامل. ما معنى على حسب العوامل؟ ما ذكرنا أن إلا تعتبر معدومة من السياق، وما بعد إلا يعرب بحسب العوامل التي سلطت عليه قبل إلا، ما بعد إلا يعرب بحسب العوامل التي سلطت عليه قبل إلا. نحو ما قام إلا زيد، فهنا ما إعراب زيد؟ حسن، فاعل. وما ضربت إلا زيدا، ما إعراب زيدا؟ مفعول به. وما مررت إلا بزيد، ما أحسنتم. جميل. الآن انتهينا من إلا، طبعا هو لم يتطرق للاستثناء المنقطع، ولكن أنا ما بإتمام الفائدة أعطيتكم الاستثناء المنقطع. الآن أيها الأحبة ننتقل إلى غير وسوى وسوى وسوى. هذه إذا فهمتم هذه القواعد الأربعة لإلا تتسل عليكم. باختصار باختصار غير وسوى وسوى وسوى كيف يكون حال المستثنى معها؟ نقول كقاعدة المستثنى مع غير وسوى وسوى وسوى دائما يكون مضافا إليه مجرورة، دائما يكون مضافا إليه مجرورا. طيب ما إعراب غير وسوى وسوى وسوى إذن؟ لأن هذه أسماء، لاحظوا إلا لم نحتاج إلى أن نعربها لأنها حرف والحرف ليس له محل من الإعراب. غير وسوى وسوى وسوى أسماء، والأسماء حتى وإن كانت مبنية أو معربة، المعربة واضحة، وإن كانت مبنية كذلك لها محل من الإعراب. جميل. لكن الآن كيف نعرب سوى وسوى وسوى؟ الآن طبعا غير وسوى وسوى وسوى نعربها ماذا؟ على أنها أسماء معربة وليست مبنية، لكن احنا قلنا بشكل عام الأسماء المعربة أو المبنية لها محل من الإعراب. المعربة معربة مباشرة والمبنية لها محل من الإعراب. يقولون إعراب غير وسوى وسوى وسوى يكون بأن تحذف هذه الأدوات ابتداء وتضع مكانها إلا، تنظر ماذا سيكون إعراب المستثنى بعد إلا لو كانت إلا في هذه الجملة. هذا الإعراب الذي سيكون للمستثنى لو كانت إلا في الجملة نعطيه لغير وسوى وسوى وسوى. نعيد الآن كيف نعرب غير وسوى وسوى وسوى إذا جاءت في جملة الاستثناء؟ هذه أسماء إذا لابد أن نعربها، كيف نعربها؟ قالوا ابتداء نزيل هذه الأدوات من الجملة. طبعا هي طريقة تسهيلية، هم لا يقولون هذه العبارات، لكن أنا حتى أسهل عليك كيف تبني الإعراب. نحذف هذه الأدوات من الجملة ونضع مكانها ماذا؟ إلا. ننظر لو كانت إلا في هذه الجملة ماذا سيكون إعراب الاسم الواقع بعد إلا؟ هل سيكون مستثنى منصوبا؟ هل سيكون على البدلية أو ليس على البدلية؟ هل سيكون استثناء مفرغ؟ تطبق القواعد الأربعة التي أخذناها. الإعراب الذي سيناله الاسم الواقع بعد إلا لو كانت إلا في هذه الجملة، هذا الإعراب نعطيه لمن؟ نعطيه لغير وسوى وسوى وسواء، والمستثنى الحقيقي يكون دائما مضاف إليه مجرور. مثال ذلك، لو قلنا أيها الأحبة قام القوم، الآن نأتي بغير وزيد، قام القوم، هل أقول قام القوم غير زيد أو أقول قام القوم غير زيد؟ يعني هل أفتح غير أو أضمها؟ لا أنت لا تستعجل، أنا لا أريد هذا الاستعجال، أنا أريد أن أطبق القاعدة. نقول أزل غير من الجملة وضع مكانها إلا. قام القوم إلا ماذا نقول على القواعد الأربعة التي أمامكم؟ هل هو استثناء تام موجب؟ استثناء تام موجب. إذن ستكون الجملة قام القوم إلا زيدا، أي أسهل الجمل. إذن زيدا ما إعرابها؟ مستثنى منصوب. هذا الإعراب أعطيه لغير، هذا الإعراب نعطيه لغير فتكون غير منصوبة. إذن سنفتحها فنقول قام القوم غير زيد، وزيد المستثنى الحقيقي جاء مضاف إليه مجرور. غير إيش نعرفه؟ بس نقول مستثنى منصوب على بطن صبيه الفتحة. مستثنى منصوب. جميل. مستثنى من إيش؟ لا كهذا اصطلاح، هذا اصطلاح. جميل. ويعني هكذا اصطلحوا على هذا الإعراب، فلا نقول مثلا من ناحية معنوية كيف هو الاستثناء، هم اعتبروا غير مع المضاف إليه هو المستثنى، فالإعراب الذي لما بعد إلا سيعطى لغير مباشرة، فتقول غير مستثنى منصوب، فهي غير مستثنى من القوم، لكن هم اعتبروا غير مع المضاف إليه ككتلة واحدة هي المستثنى، المضاف إليه مع غير ككتلة واحدة هي المستثنى. ولكن نعرب ابتداء ماذا؟ يعني كيف تقول أنت حتى فهمك؟ جاء عبد الله، الآن عبد الله كتلة واحدة، لكن الفاعل أين هو؟ عبده، صحيح عبد الله هي كتلة واحدة، لكن الفاعل كإعراب، كإعراب عبده، هل نقول لفظ الجلالة ليس فاعلا؟ لا، نقول هي كوحدة واحدة كمعنى الكل فاعل، ولكن كإعراب كناحية إعرابية اصطلاحية نقول عبده فاعل ولفظ الجلالة مضاف إليه مجرور. أما عبد الله هي كتلة واحدة تدل على شخص، أما الناحية الإعرابية فقط هي التي تفصل. كذلك جاء القوم غير زيد، غير زيد هي ككتلة واحدة هي المستثنى. جميل. ولكن كإعراب، كإعراب نقول غير مستثنى وزيد مضاف إليه مجرور، فهذا اصطلاح إعرابي. جميل. طيب لو قلنا ما رأيت غير زيد، أو أقول ما رأيت غير زيد، ممتاز، نزيل غير ونضع إلا. ما رأيت إلا، أحسنت، مفرغ، هذا أول خطوة، مفرغ. إذن أحسنت، لأن الآن إذا كان مفرغ ما بعد إلا سيكون إعرابه ماذا؟ مفعول به منصوب. ما رأيت إلا زيدا، زيدا مفعول به منصوب لأنه استثناء مفرغ، هذا الإعراب نعطيه لغير، فنقول ما رأيت غير زيد، غير مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة وزيد مضاف إليه مجرور. اتضحت الطريقة في غير، وهذا نطبقه على سوى وسوى وسواء. طبعا سوى وسوى وسواء أقل استعمال حقيقة في اللغة، قليل استعمال هذا الاستعمال في الاستثناء بهذه الطريقة، حتى أن سيبويه رحمه الله تعالى لا يجوز ذلك، يقول سوى وسوى وسواء، أو سوى وسواء ملازمة للظرفية، لا يجوز أن نعطيها إعراب ما بعد إلا. ولكن خولف سيبويه وحدثت نقاشات كثيرة معه، هل يجوز فعلا لسوى وسواء أن تخرج عن الظرفية أو لا تخرج عن الظرفية، نقاش طويل لا يهمنا الآن في الأجرمية، والأسهل على الطالب أن يجوز ذلك، نحن نريد التسهيل، الأسهل على الطالب أن يجوز ذلك، فيقول مثلا ما جاء القوم سوى ماذا؟ زيد. الآن ما جاء القوم، ماذا يقول؟ سوى زيد، هو سوى لن تظهر عليه الحركة بشكل عام، يعني ما جاء القوم سوى زيد، لكن ما هي الحركة المقدرة على الألف؟ ما جاء القوم سوى زيد ناقص، ضع إلا، تام من، ما جاء القوم إلا زيدا ولا زيد؟ زيداً. يجوز ما جاء القوم إلا زيدا، ويجوز ما جاء القوم إلا زيد. فإذا أنا اخترت زيد، هذا قلت زيد، ماذا زيد ما إعرابها؟ ما جاء القوم إلا زيد، زيد ما إعرابها؟ بدل، صحيح، ما جاء القوم إلا زيد، زيد بدل من القوم. إذن ما إعراب ما جاء القوم سوى زيد؟ تعرب ماذا؟ بدل مرفوع، وعلامة رفعه ماذا؟ ضمة مقدرة على هذا. جميل. ويجوز طبعا هنا بما أن الحركة غير ظاهرة لك، أنت ابتداء عندما تراها ما جاء القوم سوى زيد، أو حركة غير ظاهرة، فهنا في الحقيقة أنت تستطيع أن تعرب هكذا وهكذا، لأن المتكلم ليس أمامك تسأل ما الذي أردت، ففي النهاية أنت مخير إذا عربت هذا صحيح وإذا عربت هذا صحيح، ولكن المهم أن يكون الأساس العلمي للإعراب صحيح، يعني أن تفهم لماذا عربت هذا ولماذا جوزت هذا. وعلى ذلك فقس ما في سوى، قس على سوى وقس على سواء بنفس الطريقة تماما في الإعراب. جيد. الآن انتهينا من هذه الحالة من غير وسوى وسوى وسوى، انتهي المجموعة الثانية، ننتقل المجموعة الثالثة، وهي خلا وعد وحاشا. كيف تعرب أيها الأحبة هذه الأدوات؟ كيف تعرب هذه الأدوات وكيف يعرب الاسم الذي يقع بعدها؟ نقول خلا وعد وحاشا ابتداء أصالة أنت مخير فيها كابتداء، إما أن تجعلها أفعال ماضية جامدة، وإما أن تجعلها حروف جر. إذا جاءت في الجملة أنت مخير، إما أن تجعلها أفعال ماضية جامدة، وإما أن تجعلها حروفة، حروف ماذا؟ حروف جر. إذا اخترت الاختيار الأول، أردت أن تجعلها أفعال ماضية، في هذه الحالة لاحظوا يكون فاعلها ضميرا مستترا وجوبا، هذا إعراب يحفظ، ينبغي لك تحفظ حفظ. إذا اخترنا لخلا وعدا وحاشا أن تكون أفعالا ماضية، ففي هذه الحالة يكون فاعلها ضميرا مستترا وجوبا، طب الشيخ ذكر هذا الكلام، ويكون المستثنى في المعنى، المستثنى في المعنى ماذا يعرب؟ يعرب مفعولا به منصوبا، يعرب مفعولا به منصوبا. دائما تحفظ هذا الإعراب وهذا القالب. فعندما نقول جاء القوم عدا بكرا، كيف نعرب هذه الجملة؟ جاء قوم فعل وفاعل، صحيح، عدا فعل، لا اخترت، قلت لا انتهت، لأن إذا قلت بكرا مباشرة واضح أنك اخترت فعل، لو كانت حرف جار لكانت ماذا؟ بكر، لو كانت حرف جار لكانت بكر. فعندما قلت جاء القوم عدا بكرة، عدا فعل ماض جامد جامد يعني لا يتصرف فش عدا يعد ومرت معنا قضية الأفعال الجامدة. عدا فعل ماض جامد مبني على ماذا؟ على فتح مقدر على الألف منع من ظهوره تعذر. والفاعل ضمير مستتر وجوبا. وبكرا مفعول به منصوب على نائب تنصب به الفتحة. نعم على القوم. نعم عداهم لأنه يعود على القوم. جميل. فإذا جاء القوم عدا بكرا بهذا الطريقة وبهذا الأسلوب. مثلا رأيت الناس حاشا هندا. رأيت الناس احتمت السنجل. نعم احتمت السنجل. لماذا احتمت تكون فعلية احتمت تكون حرفية. لماذا لماذا رأيت الناس حاشا هندا. حاشا فعل ماض فعل ماض جامد مبني على ماذا؟ الفتح المقدر منع من ظهوره التعذر. وهندا طبعا الفاعل ضمير مستتر وجوبا وهندا مفعول به منصوب على ماذا. إذن هو قالب تحفظه ويسهل عليك الأمر. لا يوجد إلا الحفظ لا يوجد فيه إلا الحفظ. طيب إذا قلت جاء القوم خلا زيد نختار أن خلا. جاء القوم خلا زيد. خلا ماذا سيكون إعرابها؟ حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب. وزيد اسم مجرور مثل هنا خلا مثلها مثل من وعلى وإن وعلى من وإلى وعن وعلى وما شابه ذلك. فتكون حرف جر مبني على السكون لا محل من الإعراب. وبكر وزيد وهند اسم مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. جميل. طب هل هناك حالة أيها الأحبة يلزم فيها أن نجعل خلا وعد أفعالا؟ قالوا نعم. خلا وعد إذا سبقت بماء المصدرية حينئذ يلزمك أن تجعلها أفعالا. لأن ماء المصدرية تذكرون حروف المصدر تذكرون حروف المصدر وحرفنا المصدر موصولنا الحرفي أن لو ما وأن وكيت ما الذي من سمى. فخلا وعد أيها الأحبة تتميز بميزة أنه يمكن أن يأتي قبلها ماء مصدرية. إذا جاء قبل خلا وعد ماء مصدرية في هذه الحالة يجب أن تجعلها أفعالا ولا يجوز لك أن تجعلها حروفا لأن حروف الجر لا تلي حروف المصدر. حاشا الآن هذا في خلا وعدا حاشا لا يأتي قبلها ماء مصدرية لذلك دائما ستكون فيها على الخيار. حاشا لا تأتي فيها ماء مصدرية لدائما ستكون فيها على الخيار وهذا ذكره الشيخ محمد محي الدين. طيب إذن أيها الأحبة نقرأ ما ذكر ابن آج الروم. انتهينا من حكم المستثنى بإلا ننتقل للمستثنى بغير وأخواتها. قال ابن آج الروم والمستثنى بسوى وسوى وسواء وغير مجرور لا غير. المستثنى بسوى وسوى وسواء وغير مجرور لا غير يقصد به المستثنى الحقيقي. يعني المستثنى الحقيقي سيكون مجرورا على أنه مضاف إليه مجرور. ولم يتطرق ابن آج الروم لإعراب غير وسوى وسواء وسواء ونحن بينا لك كيف نعربها. ثم انتقل للكلام عن عدا قال والمستثنى بخلا وعدا وحاشا يجوز لاحظ يجوز نصبه على أنه ماذا؟ النص على هذا الكلام حتى ما يشكل عليك تظن نصبه على الاستثناء. لا ينصب هو نعم هو المستثنى في الحقيقة ولكن ينصب على أنه ماذا هنا؟ على أنه نعم مفعول به. وإذن يجوز نصبه وجره جره على أنه ماذا؟ اسم مجرور ليس جر بالإضافة. ها ننتبه على ذلك. نحو قام القوم خلا زيدا وزيد يعني أنت مخير تقول قام القوم خلا زيدا وزيد ولك أن تقول عدا عمرا وعمر وحاشا بكرا وبكر. ثم نص الشيخ محمد محي الدين على قضية أنه إذا تقدمت ماء مصدرية فإن تقدمت على واحدة منهن ما هذه وجب نصب ما بعدها. والصحيح قلنا أن هذا يتعلق فقط بماذا؟ بخلا وعدا وليس بالجميع. حاشا لا يمكن أن تصحبها ماء المصدرية وهذا طبعا باستقلال لغة العرب يعني ليس هناك قاعدة تمنع لأن لغة العرب لم يأتي بعدها ماء المصدرية أو قبل ماء المصدرية. جميلة انتهى باب الاستثناء أيها الأحبة تفضل. خلا وعدا وحاشا إيش تعرف؟ إذا كانت فعل ماضي تعرف شو اسمه؟ خلا فعل ماضي انتهى الأمر انتهى. جميل. الآن ننتقل أيها الأحبة إلى باب جديد من هذه أو هذا المتن المبارك وهو باب لا النافية للجنس. واحنا اذا انتهينا من لا نافل جنس والمنادى عاد انتهى الباقي، يعني فعليا الاجرميه انتهت، مفعول لاجله ومفعول معه ومضافات هذه ما تحتاج نصف ساعه ربع ساعه ان شاء الله. لكن هي المشكله في اسم لا النافيه للجنس والمنادى فيه بعض التفصيل. لا النافيه للجنس، لا ايها الاحبه لها اوجه كثيره في اللغه العربيه، لا النافيه لها صور واوجه وتاتي للنفي على اشكال مختلفه. من أهم الأشكال التي تأتي عليها لا النافية أن تأتي نافية للجنس تماما، يعني تدل على نفي وجود أي فرد من أفراد الجنس الوارد بعدها عن الجنس المنفي. فعندما نقول لا رجل في الدار، هنا يقولون لا جاءت في هذا التركيب لتدل على نفي جنس الرجال من الدار، يعني هذا الجنس لا يوجد منه أي فرد من الأفراد. عندما نقول لا امرأة في المسجد، نفي لجنس ماذا؟ النساء، يعني لا يجوز لك أن تقول لا امرأة في المسجد بل امرأتين، لا يجوز، لأن إذا اخترت أنها لنفي الجنس مفهوم هذه الجملة ما هو؟ أنك تعدم تماماً الوجود لأي فرد من أفراد الجنس لما يقع بعد لا. طيب إذا قلنا لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول نفي للجنس الحول عن جميع الناس للجنس، وبعد إلا الآن جملة جديدة إثبات لله سبحانه وتعالى، جميل. طيب كذلك لو قلنا لا إله إلا الله، لا إله إلا الله كلمة التوحيد قائمة على لا نافي للجنس، لا إله نفي للجنس الإلهية تماما، طبعا مراد جنس الإلهية الحقة، يعني لا إله بحق إلا الله، فهذا نفي للجنس الإلهية تماما، ثم بعد ذلك أثبته لله سبحانه وتعالى بعد إلا. بعد إلا يمكن أن نثبت لأن هي الجملة في الحقيقة تنتهي قبل إلا، يعني لا إله بحق. وهذا في إشكال أصلا كبير، يعني بعضهم يقول لا أولها كفر وثانيها إثبات، لأنك تنفي أولا جنس الإلهية ثم بعد ذلك تثبته، فإذا قال لا إله وسكت الإنسان هذا لفظ كفر، لأنك نفيت جنس الإلهية تماما، يحتاج أن يقول إلا الله حتى يدخل في الإسلام. لكن هو معلوم أن العبد عندما يتكلم بها وينوي ابتداء أن يأتي بماذا؟ بالمستثنى، فالكلام على نيته. ولكن هذا يقول من ناحية نحوية فقط، يقولون كلمة يعني يعاية بها لغز، كلمة أولها كفر بعدها إثبات وبعدها إيمان، أولها كفر وبعدها إيمان، ما هي؟ لا إله إلا الله، لأن إذا قلت لا إله نفي لجنس الإلهية تماما، وهذا يعني ابتداء أن يدخل فيه الله إذا وقفت، فكأنك نفيت حتى الله سبحانه وتعالى، أنك نفيت جنس الإلهية، ثم عندما قلت إلا الله عدت فأثبتها لله سبحانه وتعالى. إذن هذا معنى نفي الجنس. أحيانا أيها الأحبة لا تأتي لا ليس مرادا منها نفي الجنس، طبعا عند الأصوليين في علم أصول الفقه تسمى لا رجل، هذا صيغة لا النافية الجنس نصف العموم، من أقوى صيغ العموم، من أقوى صيغ العموم، لأنها تدل كما قلنا على نفي الجنس تماما. أحيانا لا أيها الأحبة تأتي لنفي الوحدة ليس نفي الجنس. ما معنى نفي الوحدة؟ يعني نفي وجود فرد واحد بل هناك أكثر من فرد. فعندما أقول لا رجل في الدار، لاحظوا لا رجل الآن تغير الإعراب وهذا سيتضح معكم، لا رجل في الدار بل رجلان. الآن هل أنا نفيت الجنس؟ هل قصدت نفي الجنس؟ لا، قصدت ما يسمى عنده بنفي ماذا؟ نفي الانفراد، أو ما يسمى بنفي الوحدة، نفي الانفراد أو الوحدة. يعني هذا البيت يعني ليس الواحد هو فيه، يوجد فيه أكثر من فرد، هذه صورة أخرى تأتي عليها لا. إذن أحيانا لا تأتي لنفي الجنس، وأحيانا تأتي لنفي الوحدة أو ما يسمى نفي الانفراد وإثبات التثنية أو الجمع. الآن نحن ما الذي نريده؟ أي شكل من أشكال لا؟ لا التي يقصد منها نفي الجنس تماما، عدم وجود أي فرد من أفراد الجنس الواقع بعد لا النافية في هذه الحالة. فننظر ماذا قال ابن أجرم. الآن حتى تأتي بلا نافية للجنس هناك شروط وضوابط يجب أن تراعيها. قال ابن أجرم رحمه الله: باب لا، اعلم أن لا تنصب النكرات بغير تنوين إذا باشرت النكرة ولم تتكرر لا، نحو لا رجل في الدار. يقول الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد: اعلم أن لا النافية للجنس تعمل عمل ماذا؟ الآن سنبدأ في الناحية الإعرابية. نقول أيها الأحبة لا النافية للجنس تعمل عمل إن وأخواته، تعمل عمل إن وأخواتها. ما عمل إن وأخواتها؟ تنصب الاسم وترفع الخبر، هذا عمل لا النافية للجنس. لذلك ابن مالك في الألفية ذكر باب لا النافية للجنس بعد باب إن وأخواتها، ذكره بعد باب إن وأخواتها ليدلل على أن عمل لا النافية للجنس هو عمل إن وأخواتها. إذا لا النافية للجنس تطلب اسما وخبرا، تطلب ماذا؟ اسما وخبرا. اسمها منصوب على ما سيتفصله، إما منصوب مباشرة وإما مبني في محل نصب، وخبرها مرفوع مثل إن وأخواتها. إذن هذا أول قاعدة استفدناها، الحكم الإعرابي أو ما هو عمل لا النافية للجنس. لا النافية للجنس تعمل عمل إن، فتطلب اسما وخبرا، اسمها منصوب أو في محل نصب على ما سيأتي تفصيله، وخبرها مرفوع. ولكن ما هي الشروط التي يجب أن تراعى في صياغة جملة لا النافية للجنس؟ هناك شروط يجب أن نراعيها. الشرط الأول، الشرط الأول هو الذي مهدنا فيه، أن تكون لا النافية للجنس واردة جزما لنفي الجنس، يعني قطعا لم ترد بها شيئا آخر. لأن هناك جمل أيها الأحبة تحتمل نفي الجنس وتحتمل نفي الوحدة، يعني نفي الانفراد، تحتمل أن يكون مراد بها نفي الجنس، ويحتمل أن المتكلم مراد بها نفي ماذا؟ نفي الانفراد، ويريد إثبات التثنية والجمع. جميل. فحتى تكون لا نافية للجنس يجب أن تكون جازما قاطعا بأن لا هذه لنفي الجنس، ولا تكون الجملة محتملة، وسيأتي تمثيل على اقتران هذا الشرط. جيد. الشرط الثاني، قلنا أن يكون اسمها وخبرها نكرتين، هذا شرط مهم. إذن اسم لا النافية للجنس لا يكون إلا نكرة، وخبرها لا يكون إلا نكرة، هذا الشرط الثاني في صياغة الجملة. الشرط الثالث، ألا يفصل بين لا وبين اسمها فاصل، ألا يفصل بين لا النافية للجنس وبين اسمها فاصل، يعني اسم لا النافية للجنس يجب أن يكون ملتصقا بها، لا يجوز أن يؤخر ويأتي مثلا الخبر قبله، لا يجوز، يجب أن يكون هو المقدم وملتصق بلا النافية للجنس، هذا الشرط الثالث. مثال ذلك أيها الأحبة، طبعا هو ذكر شرط الرابع عن الشيخ محي الدين ألا تتكرر لا، ولكن في الحقيقة هذا ليس شرطا لما يسمى بدونه لا يجوز إعمالها لا النافية للجنس. لا، إذا تكررت لا سيأتي معنا في حالة التكرار أنه يجوز الإعمال والإهمال، يعني يجوز أن نعملها إعمال لا النافية للجنس ويجوز أن نهملها. فذكره ضمن الشروط يعني في القلب من شيء، أنا لا أرى أن يذكر من الشروط، لأن نحن نذكر الشروط الأساسية، إذا عدم واحد منها لا يمكن أن تكون لا نافية للجنس. في حال التكرار لا سيأتي معنا لا يمكن جعل لا نافية للجنس، فعده من الشروط يعني لا أفضله، والنهاية أمر اصطلاحي في التعداد. طيب نأخذ مثال على جملة مستوفية للشروط، هذه الجملة التي ترونها أمامكم، لا طالب، نبدأ في الجملة الأولى، لا رجل في الدار، نحاول أن نطبق الشروط. نقول بما أنه قال لا رجل، بما أنه قال لا رجل، إذن هو مباشرة يبين لنا أن لا هنا قطعا لنفي الجنس. فلو قال لا رجل في الدار بل رجلين، نقول هذه الجملة خطأ، خطأ من ناحية نحوية ولغوية تماما. لماذا؟ لأنك عندما قلت لا رجل واخترت النصب أو البناء أو في محل النصب، أنت اخترت للا أن تكون لنفي الجنس، فلا يجوز بعدئذ أن تثبت وجود رجلين أو ثلاثة رجال، لأن إثبات بالرجلين أو ثلاثة يقتضي أن لا في ابتداء ليست لنفي الجنس وإنما لنفي الوحدة أو نفي الانفراد. نعيدها ولا واضحة هذه؟ الظاهر أنها أشكلت. نقول لا رجل في الدار، الآن إذا قال لا رجل عند لغة في لغة العرب هذا مباشر أراد نفي جنس الرجال تماما، أراد نفي جنس الرجال تماما. فإذا قال بل رجلين، إذا قال بل رجلين هذا خطأ. لماذا؟ لأن أصبح إذن معنى هذه الجملة أنه يريد أن ينفي الانفراد، وأن هناك ليس واحد، هناك اثنان أو ثلاثة أو أكثر، ف فحينئذ لا يجوز لك إذا أردت نفي الانفراد لا يجوز لك أن تستخدم أسلوب لا نافية للجنس، يجب وجوبا أن تقول لا رجل في الدار، لا يجوز أن تقول لا رجل في الدار. هذا دعوه ربما يتضح مع السياق. إذن عندما قال لا رجل في الدار عرفنا مباشرة أنه أراد جزما، ها جزما نفي الجنس تماما، فلا يجوز له بعد ذلك أن يثبت وجود رجلين أو ثلاثة فما فوق. الشرط الثاني ما هو؟ أن يكون اسمها وخبرها نكرتين. هل الاسم نكرة؟ نعم. والخبر نكرة؟ لا، الخبر ليس شبه الجملة. أحسنت، الخبر متعلق بمحذوف شبه الجملة، متعلق بمحذوف تقديره كائن، صحيح؟ ليس كنا دائما لا نعرف شبه الجملة هي الخبر، متعلق بمحذوف تقديره كائن. الآن كائن، كلمة كائن نكرة أو معرفة؟ نكرة. إذن الاسم والخبر نكرة. طيب الآن هل فصل الشرط الثالث، نلاحظ ينبغي أن نستوفي الشروط، هل فصل بين لا وبين اسمها فاصل؟ لم يفصل بينهما فاصل، صحيح؟ مباشرة كلمة رجل المراد نفيها جاءت بعد ماذا؟ بعد لا، فقلنا لا رجل في الدار. إذن في هذه الحالة كيف نعرب؟ سيأتي معنا التفصيل، لكن أريدك ابتداء أن تحفظ الشروط. الشرط الأول أن تكون لا لنفي الجنس، وهذا يعني لا يهمني كثيرا أن تفهمه، لأنه أنت ستلاحظ إذا كانت الجملة على صورة ستحكم عليها أنها لنفي الجنس، وإذا كانت على صورة أخرى ستحكم أنها ليست لنفي الجنس، ولكن فقط أردت أن أنبهك أن لا لها أشكال، أحيانا تأتي لنفي الجنس وأحيانا تأتي لنفي الوحدة أو الانفراد. الشرط الثاني أن يكون اسمها وخبرها نكرتين. الشرط الثالث أن لا يفصل بين لا وبين اسمها فاصل. مثال الثاني لا طالب علم ممقوت. الآن أين اسم لا؟ طالبة، ممتاز. وأين خبرها؟ علم، لا علم المضاف إليه يا شيخ، المضاف إليه وممقوت هي الخبر. الآن هل الاسم والخبر نكرة؟ صح، اسمها وخبرها نكرتان. وهل فصل بين لا النافية وبين اسمها فاصل؟ لا. إذن استوفيت الشروط فنعربها إعراب لا النافية للجنس. كيف نعرب؟ هذه الخطبة الثانية التي سنتعلمها. فنقول أيها الأحبة، لا النافية للجنس اسمها له ثلاث صور، اسمها له ثلاث صور، يعني يمكن أن يأتي على ثلاث صور. طبعا مهم تعرف الصور هنا، لأن هذه الصور ستتكرر معنا في باب النداء، هذه الصور ستتكرر معنا تماما في باب النداء. الصور التي يأتي عليها اسم لا النافية للجنس إما أن يكون مفردة، وإما أن يكون مضافة، وإما أن يكون شبيها بالمضاف. إذن هذه ثلاث صور. ما معنى المفرد هنا؟ المفرد هنا له اصطلاح خاص، له اصطلاح خاص، كما قلنا لا تشتبك عليك الاصطلاحات. المراد بالمفرد هنا ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف، فيشمل المفرد ما ترونه، يشمل المفرد الاصطلاحي عندنا المشهور الواحد، ويشمل إذن يشمل الواحد والمثنى وجمع التكسير وجمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم، كلها تدخل في ماذا؟ في المفرد. احفظ هذا جيدا حتى تفهم الإعراب. إذن المفرد هنا يشمل الواحد ويشمل الاثنين والجمع وجمع التكسير وجمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم. طيب إذا كان اسم لا مفردا كيف سيكون إعرابه؟ الآن نأخذ النوع ونأخذ الإعراب ثم ننتقل إلى الذي يلي. الحالة الأولى أن يكون اسم لا كما قلنا مفردا. إذا كان مفردا يقولون يكون مبنيا، مبنيا على ما ينصب به في محل نصب. يكون مبنيا، وأداة البناء يعني الأداة التي تكون مبنية عليها هي الأداة التي أو التي ينصب عليها لو كان منصوبا أو ينصب بها لو كان منصوبا. مثال ذلك عندما نقول لا رجل في الدار، رجل مفرد صحيح؟ لا رجل في الدار. الآن رجل أيها الأحبة لو كانت منصوبة ماذا تنصب؟ لو كانت منصوبة كلمة رجل تنصب بماذا؟ نعود إلى بداية الأجرمية، تنصب بالفتحة ولا بالياء ولا بالكسرة؟ تنصب بالفتحة. إذن هنا نقول لا رجل، رجل مبني على الفتح، الفتح لا نقول فتحة لأنه بناء، مبني على الفتح في محل نصب اسم لا، لأنه اسم لا هو حكمه حكم اسم إنا، اسم إنا منصوب صحيح؟ إذن اسم لا يكون منصوبا أو مبنيا في محل نصب. متى يكون مبنيا في محل نصب؟ هي الصورة الأولى إذا كان مفردا، فنقول إذن لا رجل رجل اسم لا مبني على الفتح في محل نصب. طيب لا رجلين في الدار، نقول لاحظوا الإعراب جديد، هذا اسم لا مبني على الياء، مبني على الياء في محل نصب. طيب لا مسلمين في الدار، لا مسلمين في الدار، نقول اسم لا هنا جمع مذكر سالم، صحيح؟ المذكر السالم بماذا ينصب؟ بالياء. إذن هنا يبنى بالياء، إذا مبني على الياء في محل نصب. طيب جمع المؤنث السالم، اذكر المثال يا شيخ، جمع مؤنث سالم اذكر مثالا. لا لا مسلماتي، لا خلي الأمر عنده حتى ما نشوش. أيوة لا مسلمات في الدار، مسلمات، هو يقول مسلمات لماذا؟ لأن لا النافية للج... يعني إذا كان جمع المؤنث السالم بماذا ينصب أيها الأحبة جمع المؤنث السالم؟ بالكسرة. بالكسرة. إذن عندما نضعه هنا سيوضع بماذا؟ بالكسرة. ويعني وإن كان بعض وجوه اللغة العربية تجوز ما قلت، لكن ما نحن نسير عليه هو المصطلح المشهور عندهم أنه بماذا؟ تكون مكسورة، لا مسلمات في الدار. طيب لو قلت أيها الأحبة مثلا لا زيدة في الدار كيف تكون؟ لا زيدة، نعم زيدة. إيش زيدة؟ لا زيدة مبني على ماذا؟ على هذا الذي أردت أن أوقعه فيه، زيدة معرفة أو نكرة يا شيخ؟ معرفة. إذن هنا لا مستحيل تكون لا نافية للجنس، وهذه الجملة خاطئة هكذا تقول لي، لأن اسم لا نافية للجنس مرة معنا يجب أن يكون نكرة. مرة لا، إما إذن ينبغي عليك أن لا تقفز دائما، هو الذي يعني يجعل الطالب يقع في الخطأ في الإعراب أيها الأحبة، أنه يريد أن يصل إلى الحكم النهائي، هو خلاص ننظر إلى الشكل، الشكل يشبه لا نافية للجنس مشى، من دون أن يفحص الشروط تماما قبل أن نحكم هو مفرد أو مضاف أو شبيه بالمضاف. إذن عرفنا الحالة الأولى، إذا كان مفردا فإنه يكون مبنيا على ما ينصب به في محل نصب، نرى ما الذي ينصب به يكون مبنيا عليه في محل نصب. يمكن اعراب لا زيد في الدار، نعم خطا الجمله هذه، لا لا لا لابد ان يقول لا زيد في الدار ولا عمر، وسياتي معنا، سياتي معنا باذن الله. الحاله الثانيه او الصوره الثانيه التي ياتي عليها اسم لا نافي للجنس ان يكون مضافا، يعني مضاف ومضاف اليه. المضاف ماذا نقصد به؟ أن يكون اسم لا نافي للجنس مضاف وبعده مضاف إليه، كما مر معنا قبل قليل لا طالب علم ممقوت. فالآن لا طالب علم ممقوت لا نافي للجنس، الآن ما ذكرنا الحكم الإعرابي، الآن كيف يعرب اسم لا نافي للجنس إذا كان مضافا؟ في هذه الحالة لا يكون مبنيا، يكون منصوبا مباشرة، لا يوجد عندنا بناء، يوجد عندنا نصب مباشر، فنقول لا طالب علم طالب اسم لا النافي المنصوب، وعلامة نصبه ماذا؟ الفتح، وعلم مضاف إليه مجرور وممقوت، خبر لا النافي للجنس مرفوع وعلامة رفعه الضمة، مثل مثل خبر إن وما شابه ذلك. طيب نقول لا غلام بكر في الدار، أعرف نعم لا لا غلام بكر في الدار، نعم لا غلام ما اسم اسم لا منصوب، أيوة اسم لا منصوب علامة تصبيح فتحة، ايوه وبكر بكر مضاف الى مجرور على مجرور. جيد، ايش رايك يا شيخ؟ ما نعرف، احسنت، نفس الخطا يعني ما تجاوزنا الشيخ حتى اوقع لك في الخطا. لا غلام بكر في الدار لا تصح هذه الجمله، لان غلام بكر غلام اصبحت معرفه بالاضافه، ونحن هذا عرفنا أنواع المعارف حتى نطبق أيها الأحبة، غلام بكر غلام أصبحت معرفة بالإضافة، إذا لا تصح أن تكون في سياق جملة لا النافية للجنس، سيأتي معنا إذا كان اسم لا أو الاسم الواقع بعد لا معرفة كيف نصوغ الجملة، أما هذه لا تصح، تقول مباشرة لا تصح هذه الجملة. إذن لا غلام رجل في الدار، نعم هذه صحيحة، لا غلام رجل، لأن هنا المضاف إليه نكرة، فالمضاف سيبقى نكرة، أما إذا كان المضاف إليه معرفة انتهى الأمر، لا يتصح هذه الجملة. طيب الحالة الثالثة لاسم لا، وهذه الحالة يعني جديدة عليك أن تنتبه فيها تفصيل، إذا كان اسم لا شبيها بالمضاف، إذا كان اسم لا شبيها بالمضاف، ما معنى أن يكون شبيها بالمضاف؟ يقولون الشبيه بالمضاف ما اتصل به شيء من تمام معناه، يعني اسم لا يتصل به شيء من تمام معناه، والعبارة ربما تقول أنها جديدة عليك يعني لا تفهمها بالمعنى الدقيق، فنقول لك هو باختصار المشتقات من باب التسهيل، هو من باب التسهيل المشتقات مع معمولها أو مع معمولاتها، المشتق مع معموله الذي يأتي بعده، هذا يسمى شبيها بالمضاف. المشتق مع معموله الذي يأتي بعده، هذا يسمى عندهم شبيها بالمضاف. طبعا هو أعم من هذا بقليل، ولكن أغلب الصور تتعلق بالمشتقات. المشتقات ما هي أيها الأحبة؟ اسم الفاعل، اسم المفعول، صيغة المبالغة، الصفة المشبهة، أفعل التفضيل. نعيد: اسم الفاعل، اسم المفعول، الصفة المشبهة، صيغة المبالغة، أفعل التفضيل. هذه الخمسة يأتي بعدها معمول يتعلق بها، لأنها هي تعمل عمل الفعل، كما سيأتي معكم في المطولات إن كان في العمر بقية، ستعمل عمل الأفعال إلها فاعل ولا مفعول به ويتعلق بها الجار والمجر مباشرة، تعمل عمل الفاعل على عفوا عمل الفعل، ولكن على تفصيل يختص بها. إذن لها معمولاتها. المشتق مع معموله هذا يسمى عندهم شبيه بالمضاف. فإذا جاء اسم لا من المشتقات مع معموله، في هذه الحالة يعرب اسم لا بماذا؟ بالنصب كذلك، مثل المضاف. لذلك قال هو شبيه بالمضاف، هو شبيه بالمضاف في نقطتين. النقطة الأولى وجود أكثر من كلمة تركب اسم لا، المضاف المضاف إليه عندنا كلمتان صحيح؟ كذلك الشبيه بالمضاف يوجد في أغلب الأحيان عندنا كلمتان، فهو شبيه إذن بالمضاف من ناحية أن اسم لا سيكون مركبا ولن يكون مفردا من مقطع واحد، من هذه الناحية الأولى التي شابه فيها المضاف. والناحية الثانية في الإعراب، إعرابه مثل إعراب المضاف، اسم لا يكون منصوبا وما بعده من المتعلقات أو المعمولات له إعراب ما بعد الفعل. فنأخذ مثالا نطبق عليه، نأخذ اسم الفاعل، نأخذ اسم الفاعل مع معموله، مثال أول للشبيه بالمضاف. نقول: لا طالعا جبلا موجود. الآن طالعا جبلا هذا يسمى، هذا التركيب طالعا جبلا يسمى ماذا؟ هذا يسمى عندهم في علم النحو كاصطلاح شبيه بالمضاف، لأن هناك تعلق بين كلمة طالع وجبل مثل تعلق المضاف بالمضاف إليه. هذا التعلق بين طالعا وجبلا يشبه التعلق بين المضاف والمضاف إليه، لذلك سمي هذا النوع شبيه بالمضاف وإن لم يكن مضاف في الحقيقة، سمي ماذا؟ شبيه بالمضاف، لأن هناك تعلق بين كلمتين. فطالعا كيف نعربها؟ لا طالعا جبلا موجود. نعم، مش معرفة طالعا جبلا هذا الجبل ولا أي جبل لك يا رأيك؟ أين المعرفة؟ مو أنت ما عندنا، عندنا المعارف التي أخذناها، غير ذلك يوجد لنا نوع جديد. لا طالعا، طالعا اسم لا النافية للجنس منصوب وعلامة نصبه الفتحة، ممتاز. جبلا ما إعرابها؟ الآن طالعا كما قلنا المشتقات تعامل معاملة الفعل، فالمعمولات كأنها معمولات لفعل، كأنها معمولات لفعل. فالآن الآن طالعا لو كانت فعل، جبلا ماذا سيكون إعرابها؟ وهكذا إعرابها هنا مفعول به، أحسنتم. فجبلا مفعول به ولكن لاسم الفاعل، هنا لاسم الفاعل. وموجود خبر لا النافية للجنس مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. طيب، لا أفضل من بكر في الدار. أفضل ما نوع من المشتقات؟ أفعل تفضيل، ممتاز. إذن هي من المشتقات لها متعلق. الآن كيف سيكون الإعراب إذا كان من هذا النوع؟ إذن هو أفعل تفضيل من المشتقات التي لها معمولات، إذن هو من نوع الشبيه بالمضاف. إذن سيكون إعراب، سيكون إعراب ال قولوا معي، سيكون إعراب اسم لا ماذا؟ بالنصب، صحيح؟ طيب، لا أفضل من بكر. الآن أفضل ما إعرابها؟ أفضل ما إعرابها؟ نبدأ بإعراب أفضل. اسم لا النافية للجنس منصوب. طب لماذا لم ينون إذا كان منصوبا؟ لا أفضل من بكر في الدار. الآن أفضل قلتم ماذا؟ أحسنت، أفضل اسم لا النافية للجنس منصوب، صحيح؟ لكن قد يشكل عليك تقول لا أفضل تشبه لا رجلة، لماذا لم تقل أنها مبنية مثل لا رجلة؟ لأن في حالة البناء نعم لا يوجد تنوين، في حالة النصب في الإعراب نعم يوجد تنوين. فنقول لماذا لم تقل لا أفضل من بكر؟ نقول لأنه أفضل ممنوع من الصرف، والممنوع من الصرف لا ينون. طيب لماذا ممنوع من الصرف؟ عند الشيخ ما اختبار، لماذا ممنوع من الصرف؟ لا ما فيش، عندنا علتان لفظية ومعنوية. ايتي بالعلة، لماذا ممنوعة من الصرف؟ سريع يا بسم الله. وصفية مع الأفعال، يعني أحسد وصفية ووزن الفعل، الوصفية ووزن أفعل، أفعل فعلاء، صحيح؟ ما هذا مرة معنا. فتقول إذن انظر كيف النحو يرتبط مع بعض، لا يمكن أن تعرب باب إلا بضبط الأبواب الأخرى، الأمور متداخلة على الطالب أن يضبط. إذا لا أفضل من بقية، إذا الأفضل اسم لا نافي للجنس منصوب علامة نصبه الفتحة، لماذا لم ينون؟ لأنه ممنوع من الصرف. من بكر، من بكر جار ومجرور، هذا متعلق، لا لا لا لا مش محل الخبر، هذا متعلق بأفضل، ليس محل الخبر. الخبر أين هو؟ في الدار، في الدار شبه الجملة متعلقة بمحذوف تقديره كائن هو. أما هذا من بكر الجار والمجرور هنا فقط متعلق بأفضل، في الدار متعلقها محذوف، أما من بكر متعلقها موجود وهو أفضل. وهذا من أهم الأمور أيها الأحبة، دائما الجار والمجرور ينبغي عليك أن تعرف ما هو، هذا ما ربما ذكرته سابقا، أن تعرف ما هو الشيء الذي يتعلق به في الجملة. هل يتعلق؟ أحيانا الجملة قد يكون فيها أكثر من شيء يمكن أن يتعلق به الجار والمجرور، وإذا علقته بهذا الشيء معنى الجملة يختلف لو علقته بذاك العامل الآخر، معنى الجملة يختلف تماما. فتقدير، وهذا في تفسير القرآن مهم، وفي فهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم مهم جدا، أن تفهم الجار والمجرور الوارد في الجملة بماذا يتعلق. هل يتعلق بالفعل مثلا؟ أحيانا الجملة قد يكون فيها أكثر من شيء يصلح لتعلق الجار والمجرور به، فعل ومشتق ومصدر، كلها تصلح لتعلق الجار والمجرور به. فعليك أن تفهم معنى الجملة حتى تعلق الجار والمجرور بأنسب شيء يناسب السياق، فهذا مهم. الآن من بكر أفضل شيء تتعلق به والذي هو واضح من معنى الجملة، وكلمة ماذا أفضل لا يمكن نعلقها بمحذوف، وأفضل موجودة لأن هي التي تتعلق بها. جميل. طيب، لا جميلا وجهه قائم، من بكر جار ومجرور متعلق بأفضل، انتهى الأمر فقط، ما أي ما في شيء، لا لا لا لا يوجد. في الدار هي المبنية، نعم في الدار، لا ظرف متعلق بكائن، كائن هي الخبر. الآن لا جميلا وجهه قائم، جميل أحسن، صفة مشبهة، جميل أحسنت، صفة مشبهة متعلقة بمعمولها، معمول. الآن المعمول وهو وجه، ما إعرابه؟ ما إعراب وجهه؟ هذا السؤال. الآن جميلا اسم لا نافي للجنس منصوب وعلامة نصبه ماذا؟ الفتحة. قلنا لماذا نصبنا؟ لأنه شبيه بالمضاف، له عامل ومعمول. معموله وجهه، وجهه ما إعرابها؟ لا جميلا وجهه في الدار، أو لا جميلا وجهه قائم، فاعل. فاعل أحسنت، فاعل مرفوع، تقدير الجملة جمول وجهه، كأن أصل الجملة جمول وجهه، فوجهه فاعل. وهذا طبعا ما إشكاله، أنه مع الوقت ستتعلمون، لأنه كيف تعرب الصفة المشبهة هذا لم نأخذ ابتداء، ولكن من باب التدريب لمراحل أخرى بإذن الله. طيب، لا محمودا، وهذه ضعوا التنوين، لا محمودا، لا محمودا مقاصده قادم، لا محمودا ضعوا تنوين الفتح، لا محمودا مقاصده قادم. الآن محمود أحسنت اسم مفعول، ممتاز، إذن هو منصوب وعلامة نصبه الفتحة، ومقاصده فعل، يعني شوي ستكون صعبة، لا هو يعني حتى لا نطيل، نائب فاعل، هو اسم المفعول لا يأخذ فاعل، يأخذ نائب فاعل، لأنه يصاغ من المبني لمجهول، وهذا دعوه في الكتب. لكن دائما أحفظ قاعدة، أنت دائما الإعرابات قد تأخذها سريعة، قد لا تدرس الباب كاملا لكنك تحفظ، خلاص احفظ اسم المفعول ما بعده نائب فاعل، لا يأتي بعده فاعل، هذه قاعدة سريعة هكذا، جيد. إذن مقاصده نائب فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة، وهو مضاف والهاء مضاف إليه، وقادم خبر لا نافي للجنس مرفوع. أحسنتم. إذن اسم لا أيها الأحبة نافي للجنس له ثلاثة أنواع. النوع الأول أن يكون مفردا، إذا كان مفردا فكيف الإعراب؟ مبني على ما ينصب به في محل نصب. إذا كان مضافا منصوب مباشرة، وإذا كان شبيها بالمضاف منصوب. ما معنى شبيه بالمضاف؟ كاصطلاح ما تعلق به شيء من تمام معنى، كأمر تسهيله المشتقات مع معمولاته. هل هناك أشياء أخرى؟ نعم، مثلا يقولون لا 33، هذا كذلك، يعني الأعداد المعطوفة على بعضها تعامل معاملة الشبيه بالمضاف، هذه فائدة سريعة. الأعداد المعطوفة لها 33، لها 55، لها 46، هذه تعامل معاملة الشبيه بالمضاف، ولكن أنا لا أريد أن أدخل الطالب في هذه التفاصيل. طيب الآن إذن عرفنا كيف نعرب لا النافية للجنس، سلام ورحمة الله يا نشي. طيب الآن إذا اختل شرط من الشروط التي تقدم ذكرها، ما شروط لا النافية للجنس حتى تعمل؟ قلنا أن تكون نصا في ماذا؟ في نفي الجنس رحمك الله. الشرط الثاني أن يكون الاسم والخبر نكرتين. الشرط الثالث أن لا يفصل بينهما فاصل. طيب نأتي إلى الصورة الأولى، إذا اختل الشرط الأول، يعني إذا لم تكن لا نافية للجنس، أو نقول إذا لم تكن نصا جزما لنفي الجنس، هكذا عبارة أدق، إذا لم تكن لا نصا وجزما لنفي الجنس، في هذه الحالة لا يجوز أن تأتي بها مع، أو لا يجوز أن ينصب الاسم بعدها على أنه اسم لا نافية للجنس، ويجب أن يرفع. إذا كانت لا ليست نصا، نصا ركز على كلمة نصا، ليست جزما لنفي الجنس بل محتملة لنفي الجنس ومحتملة لنفي الوحدة أو ما يسمى نفي الانفراد، في هذه الحالة لا يجوز لك أو لا يجوز التعبير بأسلوب لا نافية للجنس، يعني لا يجوز أن ينصب الاسم بعدها على السطور السابقة بل يجب أن يرفع. فنقول مثلا لاحظوا، لا رجل في الدار، لا رجل في الدار. الآن هذه الجملة أيها الأحبة في علم، هذا مهم في علم الأصول وفي الاستنباط، لا رجل في الدار تحتمل ماذا؟ تحتمل أن تكون لنفي الجنس وتحتمل أن تكون لنفي الوحدة لنفي الانفراد. لذلك في لا رجل في الدار تستطيع أن تقول لا رجل في الدار بل بالرجلين بالرجلين. أحسنت، لأن معطوفة والمعطوف يكون محسن معطوف عليه، لا رجل في الدار بل رجلان. إذا قلت بل رجلان هذه قرينة، هذه كلمة بل رجلان هذه قرينة واضحة على أنك أردت ماذا؟ نفي الوحدة نفي الانفراد، وأردت أن تثبت التثنية والجمع. إذا بقيت من دون هذه القرينة، لو قلت لا رجل في الدار هكذا، الآن هذا في لغة العرب أيها الأحبة يحتمل أن يراد به نفي الجنس ويحتمل أن يراد به ماذا؟ نفي الانفراد أو الوحدة، يحتمل هذا وهذا، والقرائن هي التي ستحدد. ولكن في الظاهر يقولون في الظاهر أنه لنفي الجنس في الظاهر، ولكن كإعراب نحوي لا يمكن، لا يمكن أن نعربه إعراب ماذا؟ لا نافية للجنس، لأن الجملة محتملة ابتداء. فكيف نعرب هنا لا رجل في الدار؟ هذا كثير سيتكرر معك، لذلك أنا لا أريد أن يشكل عليك أن تقول لا رجل في الدار، عرفت لا رجل في الدار ربما تشكل على الطالب، كيف أعربها هذه؟ الآن لا إذا لم تكن لنفي الجنس وجاء بعدها اسم نكرة، لا إذا لم تكن نافية للجنس نصا، نصا هذا دائما يكون نصا أحيانا ننساها، نصا لا إذا لم تكن نصا نفي الجنس وجاء بعدها اسم نكرة، هنا يجوز أن تعتبرها مهملة لا تعمل عمل، ويجوز أن تجعلها تعمل عمل كان، يجوز أن تجعلها تعمل عمل كان. فرجل يجوز أن نعربها ماذا؟ اسم لا التي تعمل عمل كان مرفوع علامة رفعه الضمة تعمل عمل كان تماما، ويجوز أن تقول رجل نعم مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة. لا لا فيش كان هي، لا كيف نجعل اسم كان؟ جيد. ففي هذه الحالة أنت مخير، إما أن تجعلها مهملة وإما أن تجعلها مثل كان تعمل عمل كان، وهذا جائز في لسان العرب. إذن هكذا إذا لابد أن نفرق بين إعراب لا رجل في الدار وبين إعراب لا رجل في الدار. إذا قلت لا رجل في الدار تقول هذه لا لنفي الجنس نصا وجزما، لا يوجد احتمال آخر. إذا قلت لا رجل في الدار تقول هذه الجملة محتملة لنفي الجنس ومحتملة لنفي الوحدة، فإذا دخل الاحتمال لا يجوز أن نعربها إعراب لا نافية للجنس، مجرد دخول الاحتمال يمنع إعرابها إعراب لا نافية للجنس، ويلزمني أن أرفع كلمة رجل فأقول لا رجل مرفوعة على ماذا؟ إما أن تقول مرفوعة على أنها اسم لا تعامل معاملة كان هنا، ويجوز أن تقول مبتدأ، هذا سهل عليك، يجوز أن تقول مبتدأ مرفوع هناك خبر وانتهى الأمر، الجملة من اسم وخبر، من مبتدأ وخبر، واضح قضية؟ طيب إذن هذه الحالة الأولى إذا لم تكن لا لنفي الجنس، أو اختلال الشرط الأول إذا لم تكن لا نصا لنفي الجنس، حينئذ لا يجوز النصب، على أنها لا النافي للجنس ويجب الرفع على الأوجه التي ذكرناها. الشرط الثاني إذا اختلناه الشرط الثاني أن يكون كما قلنا أن يكون اسم لا وخبرها نكرتين. إذا اختل هذا الشرط بأن كان اسم لا هذا يتعلق باسم لا، إذا كان اسم لا معرفة زي لا زيد في الدار ولا طالب ماذا قلنا لا طالب ولا لا طالب عند الموجود لا لا طالب لا لأنه هنا اسم معرفة نكرة نريد اسم معرفة قلنا لا زيد في الدار ومثل مثال أيوة لا غلام بكر في الدار أحمد بس أنا أريد أن أذكر المثال هذا جيد الآن أيها الأحبة كيف إذا جاء اسم لا معرفة ماذا نصنع؟ قالوا في هذه الحالة لا يجوز إعمال أعمال لا نافية للجنس فيجب الرفع، يجب الرفع مباشرة، لا يجوز إعمال عمل لا نافية للجنس، يجب ماذا؟ الرفع. قالوا ويجب تكرار لا، يعني يجب أن تأتي بلا أخرى وبعدها اسم، بدك تدبر حالك يقولوا بدك تأتي بلا أخرى وتأتي بعدها باسم آخر. قالوا وجب الرفع ووجب تكرار لا، فإذا لا يجوز أن تقول عندهم هكذا لا زيد في الدار وتسكت، تقول لا زيد في الدار ولا عمر ولا بكر ولا أحد، المهم أنك تدبر الوضع، أن تكرر لا مرة أخرى وبعدها اسم آخر. إذن إذا اختل الشرط الثاني فجاء اسم لا معرفة وجب الرفع لا يجوز النصب، ووجب ماذا؟ ووجب تكرار لا. إذن هناك حكمان، وجوب الرفع لا يجوز النصب، ووجوب تكرار لا، لا زيد في الدار ولا عمر. طيب الحالة أو اختلال الشرط الثالث، ما هو الشرط الثالث؟ كان أن تتصل لا مع اسمها. طيب إذا فصل بينهما فاصل، إذا فصل بينهما فاصل كذلك عندنا الحكمان، يجب أن يرفع الاسم لا يجوز أن ينصب، يعني تلغى لا عن العمل باختصار، يجب إلغاء لا عن عملها عمل لا نافية للجنس، الإلغاء هذا يسمى، يعني يهمني هذا المصطلح، يسمى إلغاء عمل لا نافية للجنس، ويجب ماذا كذلك؟ التكرار. فنقول قال تعالى لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون، لا فيها غول. الآن لا فيها غول، غول لو كانت مقدمة لا غول فيها كان استخدمت لا لا نافية للجنس، لكن فصل بين الاسم وبين لا النافية بماذا؟ بالخبر، قدم الخبر على الاسم فأصبح لا فيها غول. في هذه الحالة تلغى لا عن العمل فيها، هذا كيف يعرب يا شيخ سلمة؟ لا فيها غول، فيها ما هي موجودة عندك؟ موجودة هنا. أيوه. لا فيها غول في نهاية الجملة، فيها لا نافية للجنس، لا قلنا بطلت، جميل، فيها أيوة متعلق بمحذوف تقديره كائن هو الخبر المقدم، وغول هو المبتدأ المؤخر مرفوع، ووجب التكرار لذلك جاءت في الآية مكررة ولا هم عنها ينزفون. تقول لا في الدار رجل ولا امرأة، لا في الدار رجل ولا امرأة، أخرت رجل هنا، وجب التكرار ووجب كذلك الإلغاء. جميل. هذه لا النافية أخرى، هم مبتدأ وينزفون هذا خبر، طبعا جملة فعلية من فعل وفاعل وعنها متقدمة عليها وهي متعلقة بها، والجملة خبر لهم، أخذ جملة منفية مع جملة منفية، طبعا تقول فيها غول ولهم عنها ينزفون، انتهت، يعني ما في شيء زيادة على هذا الأمر. طيب الآن بقي فقط القضية الأخيرة التي تختم فيها في باب لا النافية للجنس، وهي مسألة إذا تكررت لا. الشيخ محمد محي الدين ذكر عدم تكرر لا من الشروط، صحيح؟ نحن قلنا لا، عدم تكرر لا هذا جعلوه شيئا مستقلا، وهي في حالة تكرار لا، يعني وجد الشرط الأول لا لنفي الجنس، ووجد الشرط الثاني اسم لا وخبرها نكرتان، وجد الشرط الثالث وهو ماذا؟ أن اسم لا ملاصق للا، لا يوجد بينهما فاصل، ولكن تكررت لا، هنا حدث شيء عندنا جديد وهو ماذا؟ تكرار لا، يعني وجدت جميع الشروط لكن الإشكال أين حدث؟ أن لا تكررت مرة أخرى في الجملة. في هذه الحالة إذا وجدت جميع الشروط ولكن تكررت لا في الجملة، هنا أنت مخير بين الإعمال، يعني أن تعملها إعمال لا نافي للجنس، وبين الإهمال، يعني أن تلغيها. أنت مخير بين الإعمال وبين الإهمال، إذا أهملتها الاسم بعدها سيرفع، انتهى الأمر، الاسم بعدها سيرفع. إذا عملتها لا ستعمل على أنها لا نافية للجنس. إذن في هذه الحالة في الحقيقة لا نقول أن التكرار لا يمنع أعمالها عمل لا نافية للجنس، لا، إذا تكررت لا يمكن أن تعملها عمل لا نافية للجنس ويمكن أن تهملها، ولكن هنا أيها الأحبة في ضوابط وشروط أو لها هيئات. فنأخذ هذه الهيئة ونطبقها على مثال واحد فقط، ثم بعد ذلك ننتقل إلى الباب الجديد. قلنا إذا استكملنا الشروط وتكررت لا يجوز إعمال لا النافية للجنس الأولى، الكلام الآن عن لا النافية للجنس الأولى، لأن الآن هنا تكررت لا، فالكلام الآن عن لا الأولى، فلا الأولى يجوز إعمالها ويجوز إهمالها. طيب نأخذ الحالة الأولى الإعمال، لو اخترنا أن نعملها، لو اخترنا أن نعملها، عندنا مثال نطبق عليه ابتداء يعني حتى نأخذه في التطبيق. لا حول ولا قوة إلا بالله، لاحظوا لا حول، تقدير الجملة لا حول ولا قوة موجودة أو موجود إلا بالله، فالخبر محذوف هنا، الخبر محذوف، خبر لا نافية للجنس محذوف ولكنه مقدر. فنقول أيها الأحبة، وهذا طبعا مثل ماذا؟ لا إله إلا الله. الآن مثلا لا إله يعني نحن عليها سريعا، لا إله لا لنفي الجنس صحيح، وإله اسم أعرف كم؟ لا إله اسم لا منصوب على نصب فتح مقدم على آخره، منصوب على نصب فتح مقدم على آخره. إيش رأيك يا شيخ؟ نعم أنت مهنت ابتداء، لماذا لم تحدد؟ يعني أولا نحدد معرفة أو نكرة، نكرة جميل، إذا وجد الشرط ألا نحدد ما نوعه، هو مفرد مضاف شبيه بالمضاف مفرد، إذا كان مفردا فإنه مباشرة القاعدة يبنى على ما ينصب به، إذا هو مبني على الفتح في محل نصب. طب أين خبر لا نافي للجنس؟ محذوف، لا معبود هي معنى إله شيخ ليست الخبر، يعني لا معبودة، لا إله يعني لا معبودة، أيوة ما هو تقديره؟ لا موجود لا يصح. ترى هذه يا أخوانا مسألة عقدية، يعني الضار ينبغي أن يعرف لا إله إلا الله كإعراب وكمعنى، أحسنت، فتقدير لا إله بحق إلا الله، فكلمة بحق المقدرة في السياق هي خبر لا نافي للجنس ولكنه معذوف المقدر، ولفظ الجلالة الله هذا لا إله إلا الله هو ولا إلا الله، نطبق على الاستثناء، هل المستثنى منه موجود يا شيخ؟ الشيخ نفى سريع، هذا ما نحتاج إله، نعم لأنك نفيت ثم أثبت، إذن المستثنى منه موجود وهو لفظة إله. طب إذا كان إذن هذه جملة حددوني من أي صنف فيها، تام تام منفي صحيح، تام استثناء تام منفي ممتاز، يجوز فيه ماذا؟ والبدلية. يجوز النصب والبدلية، فيجوز أن نقول لا إله إلا الله وهو الأرجح وهو الذي يكثر في الكلام وهو الذي يعني نعمل عليه في الأحاديث وما شابه ذلك، ويجوز كما ذكر من شافه من الربيب لا إله إلا الله، لكن طبعا وجه البدلية ووجه النصب على الاستثناء لا أريد أن ندخل فيه الآن، هو صحيح بدل أو نصب استثناء ولكن لها يعني ضوابط، يعني تقول بدل من ماذا؟ تحتاج إلى فهم مسائل نحوية أخرى ليس هذا محل بسطها. المهم لا حول ولا قوة إلا بالله، نختار الإعمال، نختار الحالة الأولى تكررت لا صحيح، لا حول ولا قوة، إذن تكررت لا أم تكررت؟ تكررت مع توفر الشروط الأخرى، هذا مهم، تتوفر الشروط الأخرى، اسم لا نكرة وخبرها نكرة وهناك التصاق ممتاز ولا لنفي الجنس، ولكن اختل هذا الشرط أو هذه أو وجدت هذه القضية، لا نقول اختل هذا الشرط، وجدت هذه الصورة وهي التكرار لا، فكيف نعربها؟ نقول أنت مخير ابتداء بين الإعمال والإهمال. إذا أعملناها، إذا أعملنا لا الأولى نقول لا حول، لا حول، حول ماذا سيكون إعرابها؟ اسم لا مبني على الفتح في محل نصب وخبرها محذوف تقديره موجود، جيد ممتاز. الآن إذا أعملنا الأولى الثانية ماذا نفعل بها؟ هنا اللغز كما يقولون أو هنا الإشكال. الآن الثانية أيها الأحبة لنا فيها ثلاث أوجه، هذا وجه ثلاثة أوجه، الثانية لنا فيها ثلاثة أوجه، إما أن نعمل الثانية كذلك عمل لا نافية للجنس وهذا المشهور في قراءتها، فماذا نقول؟ لا حول ولا قوة، فنقول قوة اسم لا النافية للجنس الثانية، وخبرها مبني على الفتح في محل نصب، وخبرها محذوف. نعم لا وعاطفة، وعاطفة ليش سئنا فيه. والآن لا نافي للجنس، وقوة اسم لا مبني على الفتح في محل نصب وخبر محذوف، فأصبح عندنا إذن لا كأن الجملة لا حول موجود ولا قوة موجودة إلا بالله، أصبح عندنا جملتان نافيتان للجنس. جميل. طيب هل هناك وجه آخر لإعراب لا الثانية؟ قالوا نعم. الوجه الثاني قالوا الرفع، أن ترفع الاسم الواقع بعد لا الثانية، يعني تلغي لا الثانية ليس لها عمل، فيصبح لا حول ولا قوة، هنا ننون لا حول ولا قوة إلا بالله. طب قوة ماذا ستعرف في هذه الحالة؟ مبتدأ صحيح، تعرب مثلا مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة والخبر محذوف تقديره موجود، فأصبح الجملة من مبتدأ وخبر فقط. هذه هذا أنت بالخيار تقول ذلك. الحالة الثالثة التي أنت أو الصورة الثالثة التي أنت مخير فيها أن تقول لا حول ولا قوة ولا قوة إلا بالله، أن تنصب الاسم الواقع بعد لا الثانية، تنصبه هنا على أنه ماذا؟ على أنه معطوف على ماذا؟ على محل الاسم الأول. الآن الاسم الأول حول مبني في محل ماذا؟ نصب. ولا قوة، قوة معطوف، معطوف منصوب، منصوب على ماذا؟ يعني إذا أنت قلت معطوف، المعطوف يتبع المعطوف عليه في رفعه أو نصبه أو خفضه أو جزمه، هنا أنت اخترت النصب، إذن هناك إذن المعطوف عليه منصوب، ما هو المعطوف عليه؟ حول. طب حول منصوبة أو مبنية؟ نقول مبنية في محل نصب، فنقول إذن قوة اسم معطوف منصوب. طب منصوب لماذا؟ لأنه معطوف على محلها، انظر العبارة التي مغلقة أن تحفظها، هي عبارة جديدة، لأنها معطوفة على محل اسم لا وليس على اسم لا مباشرة، لأنه اسم لا هنا في هذه الصورة، في هذه الصورة ماذا؟ مبني، فلا نقول معطوف على اسم لا مباشرة، نقول على محل اسم لا، لأنه محل اسم لا هو ماذا؟ هو النصب. الظاهر أن الأمور صعبة. ها؟ نعم؟ لا لأن إذا الأصل التنوين، الاسم النكر الأصل في أن ينون إلا إذا كان ممنوع، يعني وجه مانع من الموانع، أما الأصل في الكلمة أنها تنون، ولا يعدل عن التنوين إلا ماذا؟ إذا اجتمعت مثلا أل، دخلت أل مثل تمنع التنوين، أما هذا التنوين مهم ليدل على أن الاسم متمكن أمكن. لا لأنه لما كانت اسم لا النافية للجنس كانت مركبة مع لا، فكانت هكذا قوة اسم لا مبني في محل نصب، فهي مركبة مع لا تركيب زي 15. أما إذا جعلناها معطوفة على محل اسم لا الأولى، هنا لا الثانية ليس لها عمل، لا ثاني ليس العمل، فلا يوجد تركيب بين لا وبين قوته. جيد، يعني هذا الإعراب أنا فقط أريد أعطيه للفائدة، هو ليس مقررا عليكم ولكن يهمني أن تحفظه لأنه يكثر معك في اللغة العربية وفي الجملة العربية. لا بيع فيه ولا خلة، هذا في القرآن موجود آيات كثيرة، ينبغي عليك أن تحسن الإعراب مثل هذه الأمور. فأنا أقول لك الإشكال الشيخ لماذا أعطيك الأوجه، لأنك ستجد في الكلام العربي أوجه، أن تقول ابتداء اختار وجه واحفظ وانتهى الأمر، هذا إذا كنت متكلما تختار وجه وتمشي عليه، إذا كنت قارئا قرأت جملة المتكلم سيختار أحد هذه الأوجه، إما أن يقول لا حول ولا قوة وفي هذه الحالة اختار إعمال لا الثانية كإعمال لا الأولى، وإما أن يقول لا حول ولا قوة وفي هذه الحالة أهمل لا الثانية وأعرب قوة مبتدأ والخبر محذوف، وإما أن يقول لا حول ولا قوة وفي هذه الحالة قوة معطوفة على محل اسم لا. ونلاحظ أنه في الحالة الأولى وفي الحالة الثانية عندنا جمل، عندنا جملتان، جملة الأولى لا نافية للجنس وجملة ثانية لا نافية للجنس، كذلك في الحالة الثانية، لكن الحالة الثانية عندنا جملة نافية للجنس وجملة مبتدأ وخبر، في الحالة الثالثة لا، في الحالة الثالثة عندنا عطف مفرد، لا يوجد عندنا بعد قوة شيء مقدر، لا هي فقط اسم معطوف وانتهى الأمر، ولا يوجد عندنا جملة، فيكون من باب عطف المفردات. أما في الحالة الثانية والأولى من باب عطف جمل. جيد، وهذا من فهمه فهمه ومن لم يفهمه فالأمر هي بإذن الله. إذن هذه الحالة الأولى، الحالة الأولى ماذا هو؟ أن تعمل لا الأولى، أنت مخير، الحالة الأولى أن تعملها. الحالة الثانية التي أنت مخير فيها أن ماذا؟ أن تهملها. طيب إذا أهملت لا الأولى، إذا أهملت إذا ألغيتها ستصبح حول كيف يا شيخ؟ حول. نبدأ أن أريد الأولى الآن. إذا ألغينا لا الأولى اخترنا الإهمال، الآن ستكون لا حول ولا نقول لا حول؟ لا حول. لا حول ممتاز، أنه ما عادت مرتبطة بلا، لا هنا مهملة. حول ستعرب ماذا؟ مبتدأ، ويجوز أن نعربها ماذا؟ أحسنت، اسم لا، اسم لا التي تعمل عمل كان. إما أن تقول مبتدأ وإما أن تقول اسم لا التي تعمل عمل كان، أعرفها كما تشاء. قل مبتدأ، خلاص نقول مبتدأ. جيد، مبتدأ مرفوع صحيح، والخبر محذوف تقديره موجود. والثانية، الثانية لا، الآن عندنا فقط عندنا صورتان. إذا أهملنا الأولى الثانية عندنا فيها فقط صورتان. الصورة الأولى ما هي؟ الصورة الأولى أن تبنيها، يعني أن تعمل لا الثانية عمل لا النافية للجنس، فتقول لا حول ولا قوة، يعني فأهملنا الأولى وأعملنا الثانية، فتصبح لا حول لا نافية ولكنها لا تعمل عمل لنا في الجنس، وحول مبتدأ مرفوع الخبر محذوف، ولا قوة لا نافية للجنس، قوة اسم لا نافية للجنس مبني في محل نصب والخبر محذوف تقديره موجود. ممتاز؟ نعم. الحالة الثانية والاختيار الثاني الذي يباح لك في حالة إهمال الأولى أن ترفع الثاني، أن ترفع الثاني وتهمل لا، فتقول ماذا؟ لا حول ولا قوة. جيد؟ إذن هو الاختيار الأول والثاني من حالة الإعمال، فتقول لا حول ولا قوة. حول كما قلنا مبتدأ والخبر محذوف، وقوة مبتدأ والخبر محذوف. طيب الوجه الثالث الذي هو النصب، هل يجوز في هذه الحالة؟ يعني هل يجوز أن أقول الآن في الإعمال كان يجوز ثلاثة أوجه في الثانية، إما إعمال الثانية عمل لا نافي للجنس، وإما إهمالها تماما ويجعل ما بعدها مبتدأ، وإما إهمالها ونجعل ما بعدها اسم معطوف منصوب. هل هذه الصورة الثالثة إهمال لا وجعل ما بعدها اسم معطوف منصوب تصح في حالة الإهمال؟ يعني هل يجوز أن أقول لا حول ولا قوة إلا بالله؟ لماذا لا يجوز؟ أحسنت، لأنه لا، الآن لو قلنا أنا منصوبة إذن هي معطوفة على الاسم الأول، اسم لا الأولى، واسم لا الأولى في هذه الحالة هل مصب؟ لا، قلنا لا حول رفع، فلا يمكن أن يأتي حالة العطف أو على النصب على محل اسم لا لأنها غير موجودة. نحن أهملنا لا الأولى فلا يوجد احتمالية للعطف عليها بالنصب. واختصار الكلام أيها الأحبة أننا إذا كررنا لا مع وجود بقية الشروط فأنت مخير بين إعمال لا الأولى وبين إهمالها. إذا أعملتها عمل لا نافي للجنس فلك في لا الثانية كم خيار؟ ثلاث خيارات صحيح؟ الخيار الأول أن تعملها كذلك، الخيار الثاني أن تلغيها وتعرب ما بعدها مبتدأ، الخيار الثالث أن تلغيها ويكون ما بعدها اسم معطوف منصوب على محل اسم لا الأولى. الحالة الثانية، إذن هذه حالة إعمال لا الأولى. الحالة الثانية التي تخير في إهمال لا الأولى، إذا أهملنا لا الأولى فالاسم الواقع بعدها سيرفع لا حول، فما لا الثانية أنت فيها فقط في خيارين، إما أن تعمل لا الثانية وإما أن تهملها، ولكن يكون ما بعدها ماذا؟ مبتدأ مرفوع، يعني مرفوع ولا يكون منصوبا على العطف، لا يجوز وجه النصب هنا. لذلك إيش يقول ابن مالك؟ وإن رفعت أولا لا تنصب، يعني إذا رفعت الأولى الثانية لا يجوز فيها وجه النصب. وهذا يا أحبة احفظوه وقيسوا عليه. طيب ماذا يقول ابن آجروم رحمه الله؟ نقرأ، نعود إلى قراءة الآجرومية حتى نعلق عليها، كان هناك تعليق. قال رحمه الله: اعلم أن لا تنصب النكرات. تنصب النكرات يعني المبتدأ اسم لا وخبر لا، هذا فيه تضمين لاشتراك النكرة في اسم لا وفي خبرها. اعلم أن لا تنصب النكرات، قال بغير تنوين. بغير تنوين هذا يتكلم فقط عن صورة واحدة من صور اسم لا، وهي ماذا؟ إذا كان اسم لا مفردا. أنت لاحظ ماذا قال؟ اعلم أن لا تنصب النكرات. لما قال بغير تنوين إذن هو رحمه الله يتكلم فقط عن اسم لا إذا كان ماذا؟ مفردا صحيح؟ طيب أنا كذلك أقول أليس كمان إذا كان مفردا؟ إذا كان مفردا وإذا كان مضافا. هنا كلمة بغير تنوين تشمل إذا كان مفردا وإذا كان ماذا؟ مضافا، لأن المضاف في لا غلام رجل، هل المضاف ينون؟ لا ينون المضاف، لماذا؟ لأن المضاف إليه حل محل التنوين، وهذه فائدة سريعة. لماذا المضاف لا ينون؟ هل يجوز أن تأتي كلمة مضاف منونة؟ المضاف لا ينون مع إذا كان هناك مضاف ومضاف إليه، المضاف لا ينون. لماذا؟ لأن المضاف إليه، كلمة المضاف إليه يقولون هذه حلت محل التنوين، فلا يمكن أن يأتي المضاف منونا. أما الشبيه بالمضاف، الصورة الثالثة، نعم هذا ينون، لا طالعا جبلا موجود ولا محمودا مقاصده وعلى ذلك فقس. جميل. فقوله اعلم أن لا تنصب النكرات بغير تنوين، هي في الأصل تشمل إذا كان الصورة الأولى من صور اسم لا وهو المفرد، والصورة الثانية وهو ماذا؟ المضاف، ولا يشمل الشبيه بالمضاف. وطبعا هذا كاحتمالية، هذا كاحتمالية أن كلمة بغير تنوين هذا إنما يكون في اسم لا المفرد وفيه المضاف، ولكن في الحقيقة هو لم يرد المضاف، يعني هو لم يرد المضاف، هو فقط أراد أن يتكلم عن اسم لا المفرد. هو ناحية عقلية يدخل فيها المضاف أو ناحية علمية، ولكن هو لم يرد المضاف، هو يريد فقط أن يمثل لماذا؟ لاسم لا إذا كان مفردا، ولا يريد أن يتطرق لاسم لا إذا كان مضافا أو شبيها بالمضاف. فقوله بغير التنوين وإن كانت من ناحية علمية تحتمل المضاف، ولكنه لم يقصد، ولكنه لم يقصد، وأراد فقط ذكر الحالة الأولى. لأنك تقول لا رجل في الدار لم رأى، فلا تنون صحيح، لا تقول لا رجلا في الدار، الأصل رجل تنون، لكن لماذا هنا منعت التنوين؟ لأنها ركبت مع لا النافية للجنس وأصبحت مبنية في محل نصب. فقال اعلم أن لا تنصب النكرات، قلنا تنصب النكرات إشارة إلى الشرط الأول، وهو أنه يجب أن يكون الاسم الخبر نكرة. بغير تنوين قلنا هذا فيه حصر، حصر كلامه في نوع واحد من أنواع اسم لا، وهو اسم لا المفرد، ليس المضاف للشبيه بالمضاف. ثم ذكر الشرط، قال الشرط الثاني، قال إذا باشرت النكرة، هذا هو الشرط الذي ذكرناه، أن تكون النكرة، يقصد بالنكرة هنا اسم لا، اكتب المراد إذا باشرت النكرة، المراد بالنكرة اسم لا، لأنك قد تحتمل عندك النكرة هناك الخبر، لأن الخبر كذلك يشترط أن يكون نكرة، فلا هو أراد بالنكرة هنا اسم لا. إذا باشرت النكرة يعني بعبارة أخرى إذا باشرت اسم لا، يعني لم يفصل بين لا وبين اسمها فاصل. طيب، ثم قال ولم تتكرر لا، هذا الذي دفع الشيخ ابن محمد محي الدين على أن يذكر عدم تكرار لا من ضمن الشروط، لأن ابن جروم عندما صاغه صاغه من ضمن الشروط، ولكن في الحقيقة هناك فرق كما بينا في التفصيل، أن نعم كون اسمها وخبرها نكرات هذا شرط، وكون وجوب المباشرة بين لا وبين اسمها شرط، أما عدم تكرار لا فهذا لا يسمى شرط، ولكنه أنت مخير فيه بين الإعمال وبين الإهمال. ثم مثل لا رجل في الدار. ننتقل إلى المقطع الثاني. الآن أراد أن يبين إذا اخترمت الشروط ماذا يحدث. قال فإن لم تباشرها، يعني إذا اسم لا لم يباشر لا النافية، وقع بينهما فاصل مثل لا فيها غول، قال فإن لم تباشرها وجب الرفع ووجب تكرار لا. إذن وجب أمران، الرفع وهذا يسمى إلغاء لا، ووجب كذلك التكرار كما مر معنا لا فيها غول لا معناها ينزفون، وذكر هو مثال لا في الدار رجل ولا امرأة. طيب هذه صورة. تكلم بعد ذلك عن مسألة أخرى وهي مسألة التكرار. قال فإن تكررت، يعني إذا حدث تكرار في لا، قال جاز إعمالها وإهمالها، وهذا الذي تكلمنا عنه. في حال التكرار لا يجوز عندنا الإعمال ويجوز الإهمال. فإن شئت قلت لا رجل في الدار ولا امرأة، وإن شئت قلت لا رجل في الدار ولا امرأة ولا امرأة. ولاحظوا أن هنا اختار ابن أجروم أي صورة. إذا الآن عندما قال لا رجل أعمل الأولى، الثانية ما الذي اختار فيها؟ الإعمال، صحيح؟ الآن لا رجل في الدار ولا امرأته، لاحظوا المثال. الآن في المثال الأول اختار الإعمال، أعمل الأولى، الثانية أعملها، وذكرنا هناك وجوه أخرى، نعم هناك وجوه أخرى، فيجوز أن تقول لا رجل في الدار ولا امرأة، ويجوز أن تقول لا رجل في الدار ولا امرأة. جميل. وإن شئت إذا أهملت فقلت لا رجل في الدار، والثانية ماذا يجوز أن تقول فيها؟ إما ولا امرأته على الإعمال، وإما على الإهمال، وهو اختار إهمالها ولا امرأة، وهذا واضح أيها الأحبة. طبعا الشيخ محمد محي الدين زاد اختلال الشرط الأول أو الثاني، وهو إذا كان اسم لا معرفة. ابن أجروم لم يتطرق لهذا الأمر، صحيح؟ إذا كان اسم لا معرفة ما الذي نفعله؟ الحب معنا. إذا كان اسم لا معرفة وجب التكرار كذلك ووجب الإلغاء. لذلك انظر ماذا قال الشيخ محمد محي الدين، قال: وبيان ذلك أنه إذا وقع بعد لا معرفة وجب إلغاؤها وتكرارها. إذا وقع ضعوا خط تحت هذه الجملة حتى لا تذهب عليك، ضعوا خط تحت هذه الجملة بعد في بداية الشرح. قال الشيخ: إذا وقع بعد لا معرفة وجب إلغاء لا وتكرارها، مثل إذا فصل بين لا وبين اسمها فاصل وجب تكرار ووجب كذلك الإلغاء. فهذه مثل هذه. الشيخ محمد محي الدين نص على قضية اختلال شرط المعرفية في اسم لا. ابن أجروم لم يتطرق إليه، وإنما تطرق ابن أجروم فقط إلى اختلال أي شرط؟ إلى اختلال شرط المباشرة، وتكلم بعد ذلك عن تكرار لا وجواز الإعمال والإهمال. ونكمل بعد الصلاة بإذن الله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.